يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الصلوات الواجبة في أوقاتها وما يجب في الصلاة نفسها وما يستحب، شرع بعد ذلك في ذكر الصلوات المستحبة. قال: وهي خمسة أضرب، وهي خمسة أضرب. وهذه الخمسة أضرب لا تدل على أنها محصورة فيها، وإنما في بعضها يعني تفصيل، فقد يدخل في غيرها بعض الأمور كما سنذكر بعد قليل. قال: أحدها السنن الرواتب أو السنن الراتبة. قول المصنف أحدها، هذا يدلنا على مسألة مهمة، أنه لم يقل أولها. لو قال أولها لكان ذلك دليل على تفضيل السنن الرواتب على ما عداها من التطوع، من صلاة التطوع، ولأن الفقهاء يقولون إن أفضل التطوع هو الوتر. يقول: أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن السنن الرواتب عشر ركعات فقط: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الرواتب، وما عدا ذلك فإنها سنن أخرى لكنها ليست من السنن الرواتب. ولذلك يقولون إن الظهر قبله أربع، لكن السنن الرواتب منها ثنتان، والثنتان الأخريان ليست من السنن الرواتب، وإنما هي سنة أخرى لكنها ليست من السنن الرواتب. وكذلك العصر روي فيه حديث عند الترمذي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من صلى بعد الظهر أربع. كل هذه الصلوات التي ذكرتها لك وغيرها هي من السنن، وهي سنن مقيدة بالصلوات لكنها ليست من السنن الرواتب. لماذا فرقنا بين السنن الرواتب وبين غيرها؟ نقول فرقنا بأمرين. الأمر الأول الحديث، فإن ابن عمر رضي الله عنه ذكر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العشر، مما يدل على أن هذه العشر هي السنن الرواتب، أن هذه العشر هي سنن الرواتب. الأمر الثاني، أن للسنن الرواتب أحكاما تخصها دون غيرها من السنن، لها أحكام تخصها. من هذه الأحكام الحكم الأول، وسيذكره المصنف بعد قليل، أن السنن الرواتب هي السنة التي تقضى فقط، فإن كل السنن من الصلوات ومن غيرها إذا فات وقتها فإنها لا تقضى إلا سنتان: الوتر والسنن الرواتب فقط، الوتر والسنن الرواتب. وعلى ذلك نقول إن المرء إذا فاتته السنة القبلية للظهر فإنه يستحب له أن يقضيها بعد الظهر أو أن يقضيها في وقت آخر، لكن يصلي كم؟ ركعتين فقط، لا يصلي أربعا، على قول من عد أن السنن الرواتب عشر ركعات فقط. طيب، لو قال امرؤ، طبعا من أيضا من الأحكام التي تختص بها السنن الرواتب أننا نقول إن السنن الرواتب هي آكد السنن، حتى لقد قال أحمد وغيره: إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء. وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن كثير من العلماء أنهم يقولون إن الذي لا يحافظ على السنن الرواتب تركها السنة كلها ترد شهادته، لأن فيه نقصا في عدالته وفي ديانته، وهذا يدلنا على تأكيد هذه السنن. من الأحكام التي تختص بها السنن العشر هذه وهي السنن الرواتب قضية صلاتها في السفر، فإن الفقهاء يقولون إن الأفضل، هذا كلام الفقهاء، إن الأفضل في السنن الرواتب أن لا تصلى في السفر لمن كان محافظا عليها في الحضر، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر، فدلنا ذلك على أنه كان يترك السنن الرواتب في السفر، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مصليا هذه السنن لأتممت، أي لأتممت الصلاة، فدل على أنه يشرع في حال السفر ترك السنن الرواتب، وأما غيرها من السنن فإنها تفعل لأنها سنن مطلقة أو أنها مقيدة لكنها ليست براتبة. نعم، من أهل العلم من رأى أن السنن الرواتب 12 ركعة، أن السنن الرواتب 12 ركعة، وتدل أنه جاء في بعض الأحاديث أنها 12 ركعة من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء نظروا الأقل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول وهما أي ركعة الفجر آكدها، أي آكدوا السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصليها في الحضر والسفر، ولأنه رتب عليها فضلا. قال ويستحب تخفيفهما، يعني أنها تصلى بقراءة يسيرة، فيقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، ويخفف فيها من غير نقر، بل لا بد مع الإتيان بركنها وهو الطمأنينة. قال وفعلهما في البيت وكذلك ركعتا المغرب. المصنف هنا يرى أن سنن الرواتب أفضل السنن الرواتب التي تصلى في البيت سنتان، ركعة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم صلاتها في بيته ولا يصليها في المسجد، كما نقل ابن عمر هنا في حديث حفص عن أخته حفصة رضي الله عنها، وجاء في غيره من الأحاديث. هذا واحد. الأمر الثاني ركعة المغرب، فإن السنة في ركعتي المغرب بالخصوص أن تصلى في البيت، حتى لقد قال بعض السلف أظن إسحاق بن راهوية أو غيره إن الذي يصلي ركعتي المغرب أي السنة البعدية بعد المغرب في المسجد لا تجزئه عن صلاتها في البيت، ما تكون من السنة الرواتب، فلا بد أن تكون في البيت. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من صلاة البيوت، أي أن السنة البعدية من المغرب هي من صلاة البيوت، وهذا محمول عند الفقهاء على الأفضلية لا على الوجوب كما نقل عن بعض فقهاء السلف كإسحاق وغيره. إذن المصنف يقول إن آكد السنة الرواتب التي تصلى في البيت هما سنة الفجر وركعتا المغرب البعدية. هذا كلامه في هذا الكتاب، وزاد في غيره مثل المغني وغيره زاد والعشاء موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنه، فإن في حديث ابن عمر قال ركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته، وذلك زاد المصنف نفسه في المغني أن آكدها التي تصلى في البيوت الفجر والمغرب والعشاء، الفجر والمغرب والعشاء. قال الشيخ الثاني الوتر، بدأ في النوع الثاني من الصلوات المقيدة المؤكدة وهي الوتر، وسمي وترا لأنها ليست شفعا ليست ثنائية وإنما هي تصلى على هيئة وتر. قال ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. قوله ما بين صلاة العشاء يدلنا على أن وقتها ليس مقيدا بوقت العشاء، فلو أن المرأة قدم صلاة العشاء فجمعها مع المغرب جاز له أن يوتر بعدها، إذن فهي متعلقة بصلاة العشاء وليست متعلقة بالوقت. قال وأقله ركعة. الوتر له ثلاثة يعني أحوال باعتبار العدد، أقله وأكثره وأقل الكمال، هذه ثلاثة أمور. قال أقله ركعة، أي أن أقل ما يصلى وترا ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يركع ركعة توتر له ما صلى صلاة الليل مثنى مثنى. قال وأكثره 11 ركعة، معنى قوله أكثره أي أكثر تمامه لا معنى أنه لا يجوز، والدليل على أن أكثر تمامه 11 ركعة ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة، لكن جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، ما يدلنا على أنه يجوز الإيتار بثلاث عشرة ركعة. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، يعني أقل ما يصدق عليه الكمال كمال السنة أن يصلي ثلاث ركعات بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، هذا هو الأكمل والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقنص في الثالثة بعد الركوع، أي أنه يشرع أن يقنص في الثالثة بعد الركوع، وهذا القنوت ليس على سبيل الاستحباب في الديمومة، وإنما على سبيل الجواز والندب أحيانا، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون القنوت في كثير من الأحايين، فثبت أنهم لم يكونوا يقنتون إلا في النصف الأخير من رمضان، مما يدلنا على أن القنوت ملازمة ليس من أو الدعاء في القنوت أن ملازمة الدعاء في القنوت ليس من السنة دائما، وإنما يفعل أحيانا ويترك أحيانا كفعل الصحابة رضوان الله عليهم. قوله يقنت في الثالثة بعد الركوع، الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنت بعد الركوع كما قال البيهقي وغيره، وجاء عن عمر أنه قنت قبل الركوع، قنت قبل الركوع، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز أن يكون القنوت قبل الركوع وأن يكون بعده. وهذا القنوت الذي يكون في الوتر الفقهاء يقولون إنه لا يشرع فيه في الأصل إلا ما ورد، وهو حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت، إلى آخر الدعاء، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الأصل في مواضع الدعاء في الصلاة أن لا يدعو المرء بما شاء، وإنما يدعو بما ورد فقط ولا يزيد، ولذلك عندهم الركوع لا يجوز الدعاء فيه، والجلسة بين السجدتين لا يجوز الدعاء فيه بغير ما ورد، وعندهم أن القنوت بعد الركوع أو قبله لا يزاد فيه على ما ورد. وهناك موضعان يطلق فيهما الدعاء ولكن لا يدعو المرء إلا بجوامع الكلم كما قال المرداوي وسبق معنا بالأمس، وهما في السجود وقبل السلام. ولذلك فإن الإمام أحمد لما قال إذا صليت خلف من يقنط فزاد على حديث عمر إنا نستعينك، قال فانصرف، فدل ذلك على أن المشروع في القنوت عدم الزيادة، لكن لو زاد المرء عن الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين فإنه لا يشرع له أن يزيد إلا جوامع الكلم، وألا يسأل دقائق الأمور التي يعني قد تكون مخالفة لهيئة الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث التطوع المطلق. بدأ بذكر التطوع المطلق، والتطوع المطلق كثير جدا، فإن المرء يشرع له أن يصلي وقت ما شاء ما شاء إلا في أوقات النهي التي سيذكرها بعد قليل، كما أن هناك تطوعا مقيدا لم يذكره المصنف مثل صلاة الضحى ومثل الصلاة التي قلناها قبل العصر إن صح الحديث فيها، والأربع التي تكون بعد الظهر، ومنها أحياء ما بين العشاءين، أحياء ما بين العشاءين، ومنها صلاة ركعتين بين كل أذانين. فهذه السنن هي مقيدة لكنها ليست من السنن الرواتب، ولذلك المصنف عندما لم يذكرها نقول إنه لم يقصد الاستيعاب بذكر هذه الأصناف. يقول الشيخ: التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار، وهذا واضح لأن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة، ولذلك فضلنا السنة المقيدة فيه وهو الوتر على السنة المقيدة في النهار وهي السنة الرواتب. قال: وتطوع الليل أفضل من النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة أو أفضل القيام قيام داود، وكان قيامه في الليل، مما يدل على أن قيام الليل أفضل من صلاة النهار. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول، النصف الأخير من الليل أفضل من الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. ولذلك نقول إن قيام الليل يختلف أفضليته باعتبارين: باعتبار الزمان وباعتبار الحال، باعتبار الزمان وباعتبار الحال. فنقول إن أفضل أوقات قيام الليل هو السدس الخامس، أفضل أوقات قيام الليل هو السدس الخامس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن داود عليه السلام أن قيامه أفضل القيام، وكان يحيي الثلث الذي بعد النصف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل القيام حينما يتنزل الجبار جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيها الحديث، إنما هو في الثلث الأخير. فإذا جمعت بالحديثين عرفت أن أفضل وقت هو ماذا؟ السدس الخامس، ثم يليه السدس السادس وهو آخر الليل، ثم يليه السدس ماذا؟ الرابع الذي يكون بعد نصف الليل مباشرة، ثم النصف الأول من الليل. إذن هذه الأوقات الأربعة تفضيلها باعتبار أفضل أوقات قيام الليل والوتر، هذا المعيار الأول. الأمر الثاني أو المعيار الثاني في تفضيل أوقات قيام الليل نقول باعتبار الحال، فنقول إن أفضل أوقات قيام الليل باعتبار الحال هو قيام داود، وهو أن يسبقه نوم وأن يلحقه نوم، بحيث أن المرء يستيقظ من نومه لأجل قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه أو يرقد باقي، ما يدلنا على أنه نام قبله ونام بعده، فيكون استيقاظه لأجل القيام فقط. ثم يليه باعتبار الهيئة أن يكون القيام في آخر الليل، يعني عقب نومه يستيقظ له، فيستيقظ لقيام الليل ويكون تبعا له الفجر، ويكون من باب التبع له الفجر. ثم يليه من حيث الأفضلية وهي الدرجة الثالثة أن يكون وتره وقيامه للوتر من قيام الليل كما سألكم بعد قليل، أن يكون وتره وقيامه لليل قبل نومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أو قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. والحالة الرابعة أن يكون وتره بعد صلاته العشاء مباشرة. إذن هذه أربع حالات باعتبار الزمان، وأربع حالات باعتبار حال المصلي، حال المصلي، وعرفنا دليل كل حالة. وطالب العلم بالخصوص يريض نفسه في قيام الليل، فيبدأ بالأيسر، ثم بعد ذلك يروضها حتى ترتاض ويسهل عليها القيام بأفضل الصور. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. إذا الإنسان لا يشق على نفسه من البداية ويتحمس في أول أمره فيضجر ولا يستطيع الاستمرار، وإنما يرتاض باعتبار العدد وباعتبار الهيئة وباعتبار الحال. نعم. قال: وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما كون صلاة الليل مثنى مثنى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك: صلاة الليل مثنى مثنى، من حديث أبي مرثد الغنوي. وجاء في بعض طرق الحديث: صلاة الليل والنهار والنهار مثنى مثنى، وتكلم في هذه الزيادة صلاة النهار. وهذا يدلنا على أن صلاة الليل الأفضل فيها مطلقا أن تكون مثنى مثنى، إلا الوتر، إلا الوتر هو الوحيد الذي ليس الأفضل أن يكون مثنى مثنى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حالات: ثبت أنه صلى ركعة واحدة أوتر بركعة، وثبت أنه أوتر بثلاث بسلام واحد وجلسة واحدة، وثبت أنه أوتر بخمس بجلسة واحدة وسلام واحد، وثبت عنه أنه أوتر بسبع وبتسع، وإذا أوتر بسبع وبتسع جلس قبل أن يتشهد، فيكون بجلستين. هذه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم تطوع الليل أو صلاة الليل مثنى مثنى محمول على غير الوتر، محمول على غير الوتر، وإن كان أفضل صيغ الوتر كما سبق معنا أن تكون ثلاث، أن تكون بسلام، يعني كل ثنتين بسلام. جاء حديث واحد فقط يستثني ذلك، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهم بعض أهل العلم أن قولها صلى 4 أي بسلام واحد، مع أنه يحتمل أنه صلى 4 بسلامين، لم تقل بسلام ولم تقل بسلامين. فنقول إذن هذا الحديث يدل على الجواز أن يصلي المرء 4 فردا، ولا يدل على مشروعية الأربع، لأن الدلالة فيها ضعيفة، ولكن نقول الأصل على الحديث الأول، وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى أفضل، فتكون كل ركعتين بسلام، كل ركعتين بسلام، إلا الوتر فلك فيه الخمس حالات ذكرناها: ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة، عندنا هنا مسألة مهمة جدا أو أؤجلها في التراويح. نعم. قال: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي أن المرء إذا صلى قاعدا، صلاة تطوع سواء كان من صلاة الليل أو من صلاة النهار جاز، ولو كان من غير عذر يجوز له ذلك، ولكن يكون له نصف أجر صلاة القائم وليس له الأجر تاما، وليس له الأجر تاما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما ثقل في آخر حياته جالسا عليه الصلاة والسلام. والفقهاء يقولون من صلى النافلة قاعدا فهل يصلي فقط القيام والركوع والسجود يهوي على هيئته، أم له الحق أن يصلي الصلاة كلها بإيماء؟ بعض الفقهاء يقول ليس له الحق إلا الصورة الأولى فقط. ومن الفقهاء من يقول يجوز الأمران، يجوز الأمران لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فتشمل القيام والقعود وغيره، وإنما ذكر القيام أنه الأكثر. طيب، قال الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. أحدها التراويح وهو 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. أول السنة التي يستحب فيها الجماعة صلاة التراويح، وصلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي ثم تركها لما تجمع الناس وأتموا بصلاته صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج عليهم بعد ذلك وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أن صلاة التراويح مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي حكمها لم ينسخ، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وجب عليه، أي سنة يفعلها الرسول يجب عليه الديمومة عليها، أي سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس هذه الصلاة أصبحت واجبة عليه هو، فخشي لما يصلون معه أن تكون واجبة عليهم. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ونعرف جميعا كيف أنه راجع ربه جل وعلا في ليلة الإسراء والمعراج في مسألة فرض الصلاة، فخففت من 50 إلى 5 صلوات، ثم أحياها بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كان كل 3 و4 يصلون وحدهم، فجمعهم عمر على إمام واحد فقط، الذي فعله عمر جمعهم على إمام واحد، وإلا صلاتهم إياها جماعة موجودة، وإنما جمعهم على إمام واحد على أبي وعلى تميم الداري رضي الله عنهما. يقول المصنف وهي 20 ركعة، كون صلاة التراويح 20 ركعة هذا هو الثابت عن الصحابة فمن بعدهم، فقد صح في المسند من حديث السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وهو أبي وتميم، فكانوا يصلون للناس 20 ركعة. شوف، كانوا يصلون للناس 20 ركعة، وما زال عمل المسلمين على ذلك إلى زماننا هذا. فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج عن إسحاق بن راهوية في مسائل، نقل إسحاق بن منصور كوسج في مسائله عن إسحاق بن راهوية أنه قال ما زال المسلمون يصلونها 20 ركعة، ما زالوا يصلونها 20 ركعة. وإسحاق توفي سنة 241 من الهجرة. إذن فهذا استمرار. ثم جمع بعض المشايخ في زماننا وهو الشيخ عطية سالم كتابا في استقراء فعل المسلمين في المسجد النبوي أو في المسجد النبوي والمسجد الحرام لصلاة التراويح، وأنهم كانوا يصلونها 20 من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا. المقصود أن صلاة التراويح 20 ركعة هو فعل الصحابة وهو السنة والأتم ولا شك. يقول بعد العشاء في رمضان، بعد العشاء في رمضان، المصنف هنا قال إن وقتها يكون بعد العشاء، وقصده بالعشاء أي صلاة العشاء وليس الوقت. وأما غيرهم من الفقهاء وهم المتأخرون فإنهم يقولون إن وقت التراويح بعد سنة العشاء، بعد سنة العشاء، لأنهم يرون أن التراويح سنة مقصودة لذاتها تصلى على هيئة معينة وهو الجماعة، وأما السنة البعدية لصلاة العشاء فإنها سنة منفصلة وهي من السنة الرواتب وتكون مقصودة لذاتها فلا يتداخل، فيرون أنها أن التراويح والسنة البعدية للعشاء لا يتداخلان، فلا تجزئ صلاة التراويح عن السنة البعدية، ولذلك يعبرون أن صلاة التراويح محلها بعد سنة العشاء، بعد سنة العشاء. طيب، عندي هنا مسألة قبل أن أنتقل لصلاة الكسوف. كثير من الإخوان يكون عنده إشكال في تعارض قول الفقهاء أن صلاة التراويح تسن أن تكون 20 مع قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة. والحقيقة أنه لا تعارض البتة، لأنه يجب أن نفرق بين أمرين، بين قيام الليل وبين الوتر. نعم، الوتر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد كما حكت عائشة عن 11 ركعة، وذلك قال الفقهاء إن أكثر الوتر 11 ركعة، هذا هو الوتر، ما عدا الوتر يسمى قيام ليل، وذلك الفقهاء يقولون إن قيام الليل، شوف، إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، ولذلك ثبت أن الصحابة كانوا يحيون ما بين العشاءين، فهذا يعتبر من قيام الليل، كله يسمى قيام ليل، بينما الوتر متعلق يكون وقته بعد صلاة العشاء، فالوتر أمر زائد عن قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا لا عدد لقيام الليل، صلي ما شئت، صلي ما شئت. إذن فرق بين قيام الليل وبين الوتر، فرق بين قيام الليل وصلاة الوتر، فصلاة الوتر جزء من قيام الليل، صلاة الوتر جزء من قيام الليل، ولها أحكامها التي تخصها، من أحكامها أنه لا يبدأ وقتها إلا بعد العشاء، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن وقت الوتر كوقت قيام الليل فتصلى بعد المغرب، ولكن الجمهور على أن وقتها بعد العشاء وهو الواضح ولا شك دليلا. الأمر الثاني أن الوتر يقضى، بينما قيام الليل لا يقضى ولو اعتاده المرء، الذي يقضى فقط الوتر. ومن ذلك أن في السفر الذي يشرع المحافظة عليه في السفر إنما هو الوتر دون باقي قيام الليل، دون باقي قيام الليل، وغير ذلك من الأحكام. إذن فرق بين الأمرين. والتراويح هو من قيام الليل في رمضان وليس من الوتر، بدليل أنه قد ثبت أن أبي رضي الله عنه كان يصلي بالناس التراويح ويوتر في بيته، لم يكن يصلي بهم الوتر، أبي بن كعب رضي الله عنه، فدل على أن الصحابة كانوا يفرقون بين التراويح وبين الوتر، يفرقون بين التراويح وبين الوتر، فهما أمران مختلفان. وللأسف الآن أصبح كثير من الناس يقلل عدد الركعات ويقصر الصلاة، وقد ثبت من حديث السائب أيضا بن يزيد أن الصحابة كانوا يطيلون الصلاة، فإذا قرأ بهم فيقرأ بهم بالمئتين بالمئين في الركعة الواحدة، ويقرأ أحدهم كما قال ميمون بن مهران بالسورة حتى بالقصة حتى يختمها كاملة، قالوا فكانوا إذا قرأ بهم بخمسين آية قالوا قصر بنا، وهذا يدل على أنهم مع كثرة قراءة مع طول صلاتهم وكثرة الركعات كانوا يطيلون القراءة، وفي زماننا هذا قصرت القراءة وقللوا الركعات، ففوتوا على نفسهم أمرين فيهما أجر عظيم. فالمقصود أنه لا تعارض بين الأحاديث وحديث عائشة نعمل به ولا شك لكنه في الوتر، وأما قيام الليل ومنه التراويح هذا أمر آخر، وبذلك ينحل كثير من الإشكالات عندنا. طيب، يقول الشيخ الثاني أي من الصلوات التي تسن لها الجماعة صلاة الكسوف. الكسوف يقولون إنه للشمس والخسوف للقمر، وهاتان اللفظتان إذا أطلق أحدهما فإنه يدل على الأخرى، فقد تقول الكسوف للشمس والقمر، فهذا من باب التساهل ولسان العرب يقبله. قال فإذا كسفت الشمس أو القمر، انتبه، قوله إذا يدل على أن وهي شرطية، يعني لا بد من تحقق وجود الكسوف، لا بد من تحقق وجود الكسوف للشمس أو خسوف القمر، ويكون التأكد من ذلك بأحد أمرين، إما بالرؤية أو بإخبار الثقة عنه أنه قد كسف، وأما غير ذلك فلا يقبل. وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو أن الشمس قد كسفت لكنها لم ترى كاسفة لوجود غيم أو قطر فإنه لا يصلى، نص الفقهاء على ذلك، ولو كسفت بحساب أو رآها البعيد ولم يره القريب، لكن بينك وبين رؤيتها غيم أو قطر كغبار ونحوه فإنه لا يصلى، فلا بد من رؤيتها لأنها آية، فالمقصود استشعار الآية ليس المقصود ذات العبادة، فالعبادة عند وجود الكسوف ورؤيته، هذا واحد. الأمر الثاني أن الحاسبين إذا قالوا إنها ستكسف الشمس أو القمر ولم يرى الناس ذلك، أحيانا لا يرونه لأنه ضعيف جدا، نقول 2% 3% 4%، فما دام لا يرى بالعين المجردة فلا يصلى له، فلا يصلى له، لابد أن يرى الكسوف أو يخبر عن رؤيته، أن الشخص قد يكون أعمى أو نحو ذلك. الأمر الثالث أنه أحيانا قد يقول الحاسبون إن الشمس قد كسفت أو القمر قد خسف لكن في وقت لا يرى، مثل أن يكون في أول النهار مع طلوع الشمس وهذا وجد، فيقولون إن سينخسف القمر الساعة مثلا الرابعة والنصف أو الخامسة بعد ظهور السفر الإشراق، يعني نعم القمر يعني في السماء واضح لكن لا يرى لوجود النور، فنقول هنا إذا لا يصلى له، وقام بعض الناس بالصلاة له قبل سنتين أو ثلاث وكل هذا لا يصلى له. لا بد أن يرى ترى الشمس كاسفة أو القمر كاسفا أو خاسفا. قال فزع الناس إلى الصلاة أو فزع الناس إلى الصلاة أي صلاة الكسوف، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا. وهذا يدلنا على أن صلاة الكسوف لا يشترط لها الجماعة، وإنما تصلى جماعة أو فرادا، صلى إما جماعة أو فرادا، كما لا يشترط لها إذن الإمام. قال فيكبر، بدأ في صفة صلاة الكسوف، قال فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من ركوعه ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، لكن السورة الثانية تكون دون التي قبلها، دون التي قبلها أي أقصر. قال ثم يركع فيطيل الركوع ولكن يكون دون الذي قبله. قال ثم يرفع، فإذا رفع لم يقرأ شيئا وإنما يعني دعا بما ورد، ثم يسجد سجدتين طويلتين. قال ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. هذا هو الذي ثبت في الصحيح من حديث جابر في هذه الصفة التي نقلها المصنف تماما كما نقلها من حديث جابر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف بركوع واحد، وجاء أنه صلى بركوعين، وجاء أنه صلى بأكثر من ذلك ثلاثة وأكثر، ولكن يقول فقهاء إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف أو لم تكسف الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، ومعنى ذلك أنه لم يصليها إلا مرة. ولذلك قدموا أصح الروايات إسنادا وهو أنه صلى بركوعين فهو الأصح. والفقهاء يقولون إن الواجب من الركوعين أحدهما غير معين، الواجب واحد منهما غير معين. نعم. يقول الثالث صلاة الاستسقاء. قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر. الاستسقاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أمور أو ثلاث سنن. إما أن يستسقى في مطلق الدعاء، يدعو المرء في سجوده ويدعو في صلاته ويدعو في أي وقت شاء، وهذا غير مقيد بزمان ولا هيئة. الموضع الثاني مما ورد عن النبي فيه السنة ما جاء من حديث أنس وغيره أنه قد استسقى في خطبة الجمعة، استسقى في خطبة الجمعة، وقد وردت لها هيئة خاصة بها وهو رفع اليدين، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حال خطبته الجمعة إلا في الاستسقاء فقط كما جاء من حديث أنس. ولذلك أنكر الصحابة حذيفة السماري وغيره على من رفع يديه في غير الاستسقاء، بل سماه رضي الله عنه بدعة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة منفردة وهي صلاة الاستسقاء. ذكر الشيخ أولا موجبها فقال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت، بل لا بد من وجود موجب لها، لا يجوز أن تصلى في أي وقت، مثل الكسوف لا يصلى في أي وقت، وإنما إذا وجد موجبه وهو كسوف الشمس أو القمر. كذلك الاستسقاء لا يصلى في أي وقت وإنما في وقت موجبه. قالوا وموجب الاستسقاء واحد من أمرين، موجب صلاة الاستسقاء واحد من أمرين. الأمر الأول قالوا تأخر القطر، تأخر القطر، فإن في كل بلد لهم وقت يعرفون فيه نزول المطر فيه أو يعرفون نزول المطر فيه، فإذا تأخر المطر عن هذا الوقت شرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، شرع لهم ذلك. فعلى سبيل المثال عندنا هنا في أغلب أجزاء المملكة ما عدا بعض المناطق الجنوبية وليس كلها أن المطر ينزل في الوسم، ولذلك نحن نستسقي في الوسم فقط، لأن الوسم هو وقت نزول المطر غالبا، فمن يبدأ هذا النجم هو وقت النزول، فإذا تأخر أسبوعا أو أسبوعين بدأ أو شرع الاستسقاء بعد ذلك، شرع الاستسقاء بعد ذلك. إذن هذا هو الموجب الأول عند تأخر نزول القطر. الموجب الثاني عند جذب الأرض كما ذكر المصنف. إذن الموجب الأول هو قوله احتبس القطر، هذا الموجب الأول، أنا بدأت بالثاني قبل الأول. والثاني قال إذا أجذبت الأرض، بمعنى إذا احتاج الناس للماء، فقد يكون احتياج الناس للماء إما لنزول المطر أو لنبع العيون أو لجريان الأنهر. شوف ثلاثة أشياء، قد لا يحتاجون المطر لكن يحتاجون نبع العيون ويحتاجون جريان الأنهر. فلو أن بلدا إنما ماؤهم على نهر معين وقد قل ماؤه فيستسقون الله عز وجل أن يزيد ماؤه فينزل المطر على منابع أو مصبات هذا الوادي أو هذا النهر. وكذلك العيون يسألون الله عز وجل القطرة والماء لينزل في مكان فتفيض عيونهم أو لأي يعني يأمر به الله عز وجل ليرفع عنهم جذب الأرض. إذن عندنا موجدان صلاة الاستسقاء، فإذا عدم لم يشرع الاستسقاء حينئذ. قال خرجوا مع الإمام متخشعين. طبعا قبل أن ننتقل نقول إن صلاة الاستسقاء يقول الفقهاء لا يشترط لها إذن الإمام، بل إذا وجد الجذب وتأخر القطر واحتبس فإنه يشرع الصلاة مطلقة. قال خرجوا مع الإمام متخشعين، يعني متذللين لله عز وجل. قال متخشعين متذللين متبذلين، متبذلين أي في لباسهم، يعني لا يلبسون ملابسا جميلة كيوم عيد وإنما يلبسون لباس بذلة. وطبعا عندنا نعرف أن في فرق بين البذاذة وبين سوء اللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي البذاذة من الإيمان، فدل ذلك على أن اللبس السهل، أن اللبس السهل الذي يكون لا تكلف فيه ولا زيادة قد يكون مناسبا وقد يكون جميلا، هذا من الإيمان وعدم التكبر. ففي فرق بين يعني أن يلبس الشخص المرقع مع قدرته على غيره وبين أن يلبس الفارس الزائد عن لبس غيره. قال متضرعين أي لله عز وجل، فيصلي بهم أي الإمام ركعتين كصلاة العيد، لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما يصنع في العيد، وذلك قال صلى كركعتي العيد من حيث التكبيرات الزوائد أنها ست في الأولى وخمس في الثانية ونحو ذلك، وأنها تكون سابقة للخطبة. قال ثم يخطب بهم خطبة واحدة. هنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في صلاة الاستسقاء إلا خطبة واحدة، بينما صلاة العيد جاء أنها خطبة، سنتكلم عن دليلها بعد قليل في محله إن شاء الله، ولكن الاستسقاء إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة، الذي يشرع فيها خطبة واحدة فقط ولا تشرع فيها خطبتان، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. يقول الفقهاء إن هذه الخطبة التي تخطب في صلاة الاستسقاء، طبعا بعض العلماء يقول إن التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستسقاء ليست خطبة وإنما هي موعظة، هذا رأي لبعض أهل العلم، ولكن المصنف يرى أنها خطبة فتستحب. هذه الخطبة يقولون إن يفعل بها كما يفعل في خطبة العيد، وخطبة العيد نعلم أنها تفتتح بالتكبير من السنة، كما قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كانوا، وقد أدرك صغار الصحابة رضوان الله عليهم، قال وثبت عن لسان صحيح قالوا كانوا يفتتحون خطبة العيد بالتكبير، فدل على أن ذلك من السنة، من السنة فعل ذلك. نعم، وقلنا إن خطبة الاستسقاء تفتتح بالتكبير لقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد. قال ويكثر فيها من الاستغفار كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه ما زاد عن ذلك، وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. قال ويحول الناس أرضيتهم، إذا حول الإمام رداءه بأن يجعل يعني أعلاه أسفله ونحو ذلك. قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لكن قال أمروا أن ينفردوا عن المسلمين، أي يصلوا وحدهم، أن يصلوا وحدهم، وفي هذا من باب تمييز أهل الذمة عن غيرهم. قال الضرب الخامس أي من صلاة التطوع، قال سجود التلاوة. هنا المصنف ذهب إلى أن سجود التلاوة صلاة فعدها من صلاة التطوع، وفائدة عدها من صلاة التطوع أننا نقول إن سجود التلاوة حكمه كحكم الصلوات، فيشترط فيه الطهارة، فيشترط فيه الطهارة ويشترط فيه التكبير ويشترط فيه التوجه للقبلة ويشترط فيه السلام ويشترط فيه السلام. إذن هذه أمور أربع تفعل، يكبر إذا هوى ويكبر إذا رفع ولو كان خارج الصلاة، ويسلم ويتجه للقبلة ويكون متطهرا ويستر عورته سواء كان رجلا أو امرأة، هذه خمسة أشياء، كل هذا بلوح على أن سجود التلاوة صلاة بناء على أن سجود التلاوة صلاة. ومن لم يقل إنه صلاة وإنما قال هو تطوع منفصل قال يستحب هذه الأمور الخمسة، يستحب هذه الأمور الخمسة. قال وهو 14 سجدة في الحج منها 2. لماذا خص الحج بالعد؟ قال لكي لا يظن المرء أن الحج إنما عدت سجدة واحدة وأن سجدة صاد عدت، إذ الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن سجدة صاد التي في سورة صاد ليست سجدة تلاوة وإنما هي سجدة شكر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنها ليست عزيمة، أنها ليست سجدة تلاوة وإنما هي سجدة شكر. ولذلك الفقهاء يقولون بناء على هذا الرأي يقولون إن من سجد في صلاته في عندما يقرأ سورة صاد وكان عالما بالحكم، كان عالما أنها ليست سجدة، فإن صلاته باطلة لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. إلا الذي يعتقد أنها سجدة تلاوة أو كان جاهلا بالحكم فإنه يعفى عنه ولا شك. نعم. يقول ويسن السجود للتالي أي القارئ والمستمع دون السامع. المراد بالمستمع أي الذي يرخي سمعه، لأن عندنا قاعدة أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، وأما السامع فإنه الذي طرق الصوت سمعه أو طرق الكلام سمعه ولم يقصد الاستماع إليه. والفرق بين السامع والمستمع كثير جدا آثارها، منها هذه المسألة وهي قضية أن السجود إنما يشرع للمستمع دون السامع، هذا واحد. ومنها أن الإثم في سماع المحرم كالغناء وغيره إنما هو على المستمع دون السامع، وهكذا. هناك أيضا مسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة. الأمر الثاني أن من شرط سجود المستمع أن يسجد التالي أي القارئ، فإن لم يكن القارئ قد سجد فإن المستمع لا يسجد لأنه تابع له. قال ويكبر إذا سجد كما سبق لأنها صلاة، وإذا رفع وجوبا عندهم أن التكبير والرفع والتكبير عند الهوي والتكبير عند الرفع والسلام يرون أن هذه الثلاث واجبة كالصلاة، لأن السلام واجب والتكبير واجب فإنها واجبة. قالوا وأما التشهد فإنه لا يشرع فيها تشهد. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. ناسب أنه بعد ذكر صلاة التطوع وبخصوص صلاة التطوع المطلق أن يبين الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، والفقهاء يحملون هذه الساعات على إطلاقها أو على عمومها، نقول على عمومها، فيرون أن كل السنن التي سبق ذكرها لا تصلى في أوقات النهي، ما في سنة تصلى في أوقات النهي أبدا، حتى الكسوف لا يصلى في وقت النهي عندهم، ولا يصلى إلا الجنازة في وقتين الطويلين دون ثلاثة الأوقات القصيرة كما سنذكر بعد قليل، وما عدا ذلك فلا يصلى. يقولون هذا رأيهم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن قلنا في أول درس إن من الفقه معرفة الخلاف، الفقه بهذا الترتيب أن تعرف الحكم ثم الخلاف ثم إن شئت أن ترجح أو لا تعرف الترجيح. وكثير من الإخوان يبتدئ من النهاية وهو بالترجيح، والذي يأخذ الفقه ابتداء من النهاية لا يمكن أن يتكون عنده الملكة الفقهية، لأنه قد يختلف معيار الترجيح بين مسألة من أخرى وهكذا. يقول المصنف وهي خمس، أي أن الصلوات التي نهي عن الصلاة فيها خمس. قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قوله بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني، لأن أغلب الأحاديث التي جاءت ما عدا روايات يعني هي خولفت، وإنما أصح روايات أن كلها قيدتها بطلوع الفجر بعد الفجر. قال حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ثم قال وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وهذان وقتان متصلان ولكن الأول طويل والثاني قصير، ويجب أن نعرف الأوقات الطويلة من الأوقات القصيرة ولكنهم متصلان، وتستطيع أن تجمعهما معا فتقول الوقت الأول من بعد الفجر حتى ترتفع قيد رمح، حتى ترتفع قيد رمح، لكن تفصيلها مهم لأن سنذكر فائدة التفصيل بعد قليل. قال وعند قيامها حتى تزول، أي وعند قيام الشمس، عند قيامها أي عند قيام الشمس في كبد السماء يعني في وسط السماء، وعرفنا بالأمس ما معنى قيام الشمس بمعنى أنه لا أن تكون في وسط السماء أو أن لا يكون للشاخص فيء لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، وهذا الوقت في الحقيقة قصير لا يتجاوز دقيقتين، لا يتجاوزهما، قليل جدا قصير جدا، لنقول ثلاث على سبيل الاحتياط، وهو قبل الظهر. قبل الظهر نحن نقول قبل الظهر بخمس ست دقائق، لأن الظهر قد يتأخر دقيقتان عن وقت الأذان، يتأخر دقيقتان، من باب الاحتياط نقول قد تمتنع من الصلاة قبل أذان الظهر بخمس دقائق بست دقائق، امتنع عن الصلاة لأنه وقت نهي. قال وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وهو صرار الشمس، بمعنى أنه حتى تميل تبدأ تستعد للغروب فيغرب بعضها. وهنا قول المصنف بعد العصر، انتبه لهذه، قوله بعد العصر ليس المقصود بعد دخول وقت العصر، وإنما المقصود بعد صلاة العصر، بعد الصلاة، لأن أغلب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أوقات النهي قيدتها بالصلاة، شف قيدتها بالصلاة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المرء إذا أخر صلاة العصر إلى الساعة الخامسة فإن وقت النهي في حقه لا يبدأ إلا بعد الساعة الخامسة. ولو أن امرأ جمع الظهر مع العصر في الساعة الواحدة فإن وقت النهي في حقه يبدأ من الساعة الواحدة. إذن وقت النهي متعلق بالصلاة وليس متعلقا بالوقت، بخلاف الفجر فإنه متعلق بالوقت. وبذلك يعني يرتفع إشكال وقع فيه أو وقع عند بعض أهل العلم، وهو في حديث الذي روي عن الترمذي إن صح في مشروعية الركعات الأربع قبل العصر، كيف نقول إن هذه سنة وتشرع في وقت نهي؟ نقول إن هذا الوقت ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. نعم. يقول وبعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت أي مالت حتى تغرب. قال فهذه الساعات أي الخمس لا يصلى فيها تطوعا، لا يصلي فيها تطوعا، بمعنى أنه لا يصلي فيها المرء أي صلاة تطوع ولو كانت من المقيدات، ولو كانت من المقيدات إلا ما استثناه المصنف بعد قليل. قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. إعادة الجماعة من مراد بها؟ يقول إن المرء إذا صلى ثم دخل مسجدا آخر ووجد هذا المسجد لم يصلوا فإنه يشرع له أن يصلي معه، كما فعل كما النبي صلى الله عليه وسلم مرة انفتل من صلاة الفجر فوجد اثنين لم يصليا، قال ما منعكم أن لا تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتم المسجد فصلوا مع الناس، أي مع الناس. أدل ذلك على أنه إذا أعيدت الجماعة في مسجد أو دخل المرء في مسجد، يعني إعادة الجماعة باعتبار الشخص نفسه، إذا دخل في مسجد آخر فوجدهم قد لم يصلوا فإنه يشرع له أن يصلي معهم ولو كان الوقت وقت نهي. أما إعادة الجماعة في المسجد الواحد فالفقهاء يقولون إن له حالتين، تكرار الجماعة في المسجد الواحد له حالتان. الحالة الأولى أن يكون تكرار الجماعة، أن يكون تكرار، إن صح تسميه تسميته تكرارا، أن يكون تكرار الجماعة لموجب، لموجب، كأن يكون قد فات أقواما الصلاة فيكررون الصلاة مرة أخرى، يعني فيصلون مرة أخرى جماعة ثانية وجماعة ثالثة ورابعة وهكذا. فالفقهاء يقولون إن تكرار الجماعة لهذا أو لهذا الموجب مشروع، بدليل أن امرأ فاتته الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتصدق عليه فكرر الصلاة لموجب، كررت الجماعة لموجب، والموجب ما هو؟ أن من فاتته الصلاة يصلي جماعة. الأمر الثاني من تكرار الجماعة أن تكرر الجماعة من غير موجب، من غير موجب، فإنه منهي عنه، ولذلك صور منها أن يصلي الناس الصلاة ثم يعيدونها، وقد انعقد الإجماع على أن الصلاة لا تكرر مرتين مطلقا. هذا واحد، مثل من؟ مثل بعض الناس يصلون الجمعة، وهذه أحدثها بعض المتأخرين في قرون متأخرة جدا، أظن من قرون بسيطة جدا، من الشافعية، إذا صلوا الجمعة أعادوا بعدها الظهر فصلوا صلاتين، وألف بعض المتأخرين فيها رسالة في مشروعية ذلك، وهذا غير صحيح، يعني ما حدثت هذه البدعة إلا متأخرة جدا، فهذا غير مشروع. هذه صورة. الصورة الأخرى الثانية أن يتعمد البعض ترك الصلاة ليصلي الجماعة الثانية، وهذا حينما يوجد في المسجد كما وجد في أزمنة سابقة أن يكون في المسجد إمامان لكل إمام مذهب، فيصلي المذهب الأول والباقون ينتظرون انقضاء الصلاة الأول ليصلي الثاني، وهذه بدعة ولا شك. وعلى ذلك فإنه ما يفهم من حديث أبي بكر الثقفي محمول على هذا المعنى، وهو تكرار الجماعة وعدم الفرق، لأن من مقاصد الشريعة اجتماع الناس وائتلافهم وعدم تفرق جماعتهم. نعم. قال: وركعتي الطواف بعده. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين. فدل على أن الطواف تشرع له ركعتان في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ليل أو نهار. قال: والصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة، أو بعضهم يقول بالكسر، هي الصلاة، والجنازة بالفتح المحمولة، فيقول إن الأفضل هنا أن تقول، أو الأصح هنا أن تقول الصلاة على الجنازة بالفتح. قالوا: والصلاة على الجنازة المحمولة تصلى حتى في أوقات النهي. لكن جاء في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثلاثة أوقات نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن ندفن أن نصلي فيهن أو أن ندفن موتانا فيهن. وعد من هذه الأوقات الثلاثة الأوقات القصيرة، وهو من حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة، وحينما تتضيف الشمس للغروب. ولذلك الفقهاء يقولون إن الصلاة على الجنازة إنما تشرع أو تجوز في الوقتين الطويلين دون الأوقات القصيرة الثلاثة، وسيأتي نص ذلك على المصنف. قال: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. إذن فقوله في وقتين منها متعلق بالصلاة على الجنازة، ومتعلق بقضاء السنن الرواتب. واضح الدليل؟ حديث عقبة استثنى ثلاثة ساعات، فإذا نهي عن الدفن فمن باب أولى يكون قد نهي عن إيش؟ عن الصلاة. فمنهي عن الصلوات، عن الصلاة على الجنازة في ثلاثة أوقات، وهي الأوقات القصيرة، لأن هذه الأوقات أوقات قصيرة، وهي أشد أوقات النهي. الطلوع الشمس وغروبها تطلع وتغرب على قرن شيطان، فهي أشد أوقات النهي، ولا مشقة في تأخير الصلاة فيها، ربع ساعة بالكثير هذه الأوقات. وكذلك قضاء السنة الرواتب إنما تقضى في وقتين. طيب، قول المصنف وقضاء السنة الرواتب، هذه فيها فائدة مهمة جدا، وهي أن السنة الرواتب يشرع قضاؤها لمن فاتته، لما ثبت من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته السنن أو السنة القبلية للظهر قضاها بعد العصر. شكت قضاها بعد العصر. وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، كما في المسند وإن كان في إسناده مقال، أذن لمن فاتته ركعتي الفجر أن يصليهما بعد الفجر، بعد الفجر. وهذان الحديثان يدلان على أن السنن الرواتب تقضى حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي، إلا الأوقات الثلاثة الضيقة. قال: وهما بعد الفجر وبعد العصر. يعني هذا الوقتان الطويلان هما اللذان صلى فيهما الجنازة على الجنازة أو الجنازة، وهما التي تقضى فيها سنة الرواتب. يقول المصنف: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. أما الصلوات الفائتة فإنها تقضى في جميع الأوقات، الصلوات الفائتة الفريضة من الفرائض فإنها تقضى في كل الأوقات، أي الأوقات الخمسة المنهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الإمامة. بدأ الشيخ بذكر الأحكام المتعلقة بالإمامة، وافتتح هذا الباب بحديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على فكرمته إلا بإذنه. هذا الحديث أتى به المصنف ويدل على أمور. الأمر الأول: من هو أولى الناس بالإمامة؟ في هذا الحديث أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ويجب أن نعرف ما المراد بكون المرء أقرأ لكتاب الله. فليس المقصود بكونه أقرأ لكتاب الله أن يكون أندى صوتا، ليس هذا المقصود، وليس المقصود أيضا أن يكون على سبيل الإطلاق طبعا، وليس المقصود على سبيل الإطلاق أن يكون أحفظ لكتاب الله، وإنما يقصد الفقهاء من ذلك أمور. فيقولون: المقصود بأقرأ لكتاب الله الأعلم بإعرابه، الأعلم بإعرابه، بمعنى الذي ينطقه نطقا صحيحا، فلا يخطئ في مخرج من مخارج الحروف، فينطق الجيم جيما، وينطق الزاي زايا، وينطق القاف قافا وغير ذلك. وبناء على ذلك، فلو أن اثنين اجتمعا أحدهما يخطئ في الحروف نطقا ولكنه أكثر حفظا من الآخر، فنقول إن الآخر الذي هو أقل منه حفظ لكنه أعلم بالإعراب، مع أقصد بالإعراب ليس المبتدأ والخبر وإنما أقصد بالإعراب أي الإصلاح في الكلام، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون أعربوا القرآن أينطقوه نطقا صحيحا. إذن الأقرأ لكتاب الله هو الذي يأتي بالحروف صحيحة، ولذلك يقول الفقهاء: لا تصح صلاة الفأفاء ولا التأتاء ولا من يترك بعض الحروف، بل إنهم ذكروا أن في الفاتحة 11 شدة أو تشديدة، من ترك واحدة منها بطلت صلاته، لأن الشدة حرف، يعني حرفان أحدهما ساكن والآخر متحرك، وذلك سمي تشديدا. إذن أقرأ لكتاب الله أولا المراد به من كان عالما بالإعراب. الأمر الثاني في التقريم كونه أقرأ، قالوا الذي يكون أعلم بضبط قراءته، وهي مستحبة التي قال عنه وسلم: اقرأوا بلحون العرب. والمراد بضبط القراءة هو علم التجويد، المراد بعلم القراءة ضبط القراءة هو علم التجويد، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اقرأوا القرآن بلحون العرب، فإن لحون العرب هي التجويد. وبناء على ذلك، فإن الذي لا يجيده على نوعين: هناك شخص لا يجيده فيلحن فيه، كالذي يمد مدا زائدا لا تمنعه قواعد الإقراء، فإن هذا نقول أخطأ خطأ أو لحن في القراءة، وستكلم عن اللحن بعد قليل. هذا هو الأمر الثاني. يليه الأمر الثالث: الأكثر قراءة أو الأكثر حفظا. إذن أقرأ لكتاب الله بهذا الترتيب: الأقرأ الأعلم بالإعراب، ثم الأعلم بضبط القراءة وهو لحون العرب أو التجويد، ثم الأكثر حفظا. وليس المراد بالأقرأ لكتاب الله الأكثر حفظا ابتداء، بل بهذا الترتيب: فإن استووا في الأول نظرنا في الثاني، فإن استووا في الثاني نظرنا في الثالث، بهذا الترتيب، بناء على أن هذه الأمور الثلاثة هي الأهم في القراءة. ما عدا ذلك لا عبرة به، نداوة الصوت ليست هي المقصود بها الأقرأ باتفاق أهل العلم، ما نقول الترتيب، وإنما نقول القراءة عن طريق المقامات، هذا ليس من الأقرأ، بل قد يكون مذموما. ولذلك تتابع كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذم من يقرأ القرآن بالمقامات وهي ألحان الغناء، بل إن علماء القراءة ذموا ذلك. فقد نقل ابن الناظم وهو ابن الجزري في شرح نظم أبيه وهو مطبوع، أن أباه قد ذم القراءة بالمقامات ونهى عنها فدل على أن علماء القراءة والفقهاء متفقون على أن القراءة بالمقامات لمن قصد القراءة بها بهذه الهيئة فإنه مذموم، وللأسف الآن أصبح يقدم الشخص بكونه عالما بهذه المقامات ونحوها. يعني قال: فإن كانوا في القراءة أي باعتبار الأمور الثلاثة السابقة سواء، فأعلمهم بالسنة. المراد بالسنة هو الفقه، ويقول الفقهاء إن المقصود بالفقه فقه الصلاة، فأعلمهم بالسنة أي أعلمهم بأحكام الصلاة. ومن أهم أحكام الصلاة معرفة الأركان والوجوب والواجبات والسنن، ومعرفة أحكام سجود السهو، فإن كثيرا من الأئمة عندما يحدث شيء ينوب في الصلاة يكون من خطأ الذين خلفه الشيء الكثير، مع أنه يجب عليه هو الذي أن يصحح هذه الأمور، متى يكون سجود السهو وهل فيه سجود أم لا ونحو ذلك من المسائل، ولذلك قدم أعلم بالسنة. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا إنما كان في الزمان الأول حتى فتح الله عز وجل لنبيه مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ولذا فإن الفقهاء لا يذكرون هجرة لأن حكمها ارتفع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، هذا يدل على أن أولى الناس بالإمامة صاحب السلطان إما في بيته فيصلي فيأم فهو الذي يتقدم الناس إن وجد فيه الحد الأدنى من حسن القراءة، وإن كان إمام حي فهو أولى من غيره، وإن كان واليا للمسلمين فإنه يقدم على غيره. بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من تقدم، هذا هو مشهور المذهب، أن من تقدم فصلى في مسجد بدون إذن إمامه الراتب فالصلاة باطلة، لأنه داخل في النهي، ولا يأم من الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، فدل على أن الإمام الراتب هذا سلطانه، فلا يجوز أن يتقدم إلا بإذنه. قالوا إما أن يأذن إذنا نصيا بأن يقول يا فلان صلي عني، أو إذا تأخر فصلوا عني، أو عرفيا مثل الآن معروف عندنا أن الإمام إذا تأخر بناء على يعني توجيهة الوزارة في الشؤون الإسلامية أن الإمام إذا تأخر فترة جاز للمؤمنين أن يصلي أحدهم لأجل توقيت زمن معين. قال وقال لمالك بن حويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. هذا يدلنا على أنهم إذا استووا فيما سبق فإنه يقدم الأكبر، فإنه يقدم الأكبر. الفقهاء يقولون إن الأشرف يقدم على الأكبر، لما ذكروا ما سبق قالوا إن الأشرف يقدم على الأكبر، وقصدهم بالأشرف اثنان، إما شرف السلطان وهذا سبقنا يعني إشارة له في الحديث وللأمنة في سلطانه إلا بإذنه، والنوع الثاني من الشرف كونه قرشيا فقط، الشرف إنما هو خاص بقريش فقط دون من عداه من قبائل. فإذا اجتمع اثنان أو أكثر واستووا في القراءة واستووا في الفقه واستووا في الهجرة فإن وليس أحدهم ذا سلطان فإنه يقدم القرشي على غيره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم. فإن استووا في ذلك كله فإنه يقدم الأكبر سنا، للقاعدة التي ذكرناها قبل أنه يكون هنا التقدير ليس من باب المنازع وإنما التقدير الأكبر وعدم وجود الأيمن. قال وكانت قراءتهما متقاربة أي متساوية، يعني طبعا لم يعبر بالمتساوية لما لأن ضبط التساوي صعب جدا لأن هذه أمور دقيقة جدا لا يمكن أن تحكم بالتساوي فيها. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، من صلاته فاسدة له حالتان أو نشير الحالة الفاسدة بعد قليل الحالة بعد قليل. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، من صلاته فاسدة مثل الذي يصلي وهو غير متوضئ أو وهو حامل لنجاسة ونحو ذلك، هؤلاء صلاتهم فاسدة. قال إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فإنه يعيد وحده. انظر معي، احنا قلنا أول شيء أن الذي يصلي وهو محدث صلاته باطلة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، واضحة هذه. وعندنا قاعدة نريد نفهم بالترتيب الحالات، في ثلاث حالات. وعندنا قاعدة أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، هذه قاعدة عند جماهير أهل العلم وهي قاعدة في المذهب. طيب ما دام أن صلاة الإمام قد بطلت لكونه كان محدثا، على القاعدة هل تبطل صلاة المأمومين؟ نعم، على القاعدة أن الأصل أنها تبطل، وإنما يستثنى من ذلك حالة واحدة، لأن هذه الحالة في معنى الإجماع، سأذكر الإجماع بعد قليل، وهي التي ذكرها المصنف، من لم يعلم حدث نفسه، لم يعلم أنه محدث، ولم يعلم المأمون خلفه أيضا أنه محدث، حتى انتهت الصلاة، فإنه يعيد وحده ولا يعيد، لأنه ثبت أن عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة كابن عمر وغيرهم صلوا بالناس ثم بعد انفتالهم من الصلوات وجدوا في ثيابهم أثر احتلام، لأنه لم يكن عالما بكونه محدثا، فأعادوا الصلاة وحدهم ولم يأمروا من خلفهم بإعادتها، وهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين، فدل على أنه إجماع، بل هو يكاد يكون إجماعا. إذن عرفنا الصورة. طيب مدام عرفنا الاستثناء لنذكر كمال الصور الأخرى، لنذكر كمال الصور الأخرى. إذا أول صورة ذكرها المصنف ما هي؟ أن لا يعلم، شوف لا يعلم، ما يعلم حتى قبل، لا يعلم حتى قبل الحد قبل الصلاة، ويستمر علمه إلى انفتاله من الصلاة حتى انتهاء الصلاة، هذه قلنا مستثنات. الحالة الثانية أن لا يعلم قبل الصلاة وفي أثناء صلاته يعلم بحدثه، يعلم أنه كان محدثا رأى أثر الاحتلام مثلا، ماذا نقول؟ باطل الصلاة، ما يستخلف. قد يشير الاستخلاف بعد قليل بعد ما انتهى هذه المسألة، ينفتل يقول يا ناس ترى صلاتنا باطلة، أعيدوا صلاتكم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا علم قبل الصلاة، إذا علم قبل الصلاة ودخل في الصلاة وهو عالم متعمد، متعمد، ماذا نقول؟ صلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، لا شك في ذلك. الحالة الرابعة أن يكون قد علم قبل الصلاة ثم نسي، وهذه تكون يتصور ذلك في الحدث، أن يذهب الشخص بدورة المياه يقضي حاجته، فهنا علم بالحدث ثم نسي أنه محدث فذهب للصلاة وصلى بالناس. فالمذهب أن صلاته وصلاة من خلفه باطلة. واضح الصور الأربع؟ واضح الصور؟ أعيدهم، أنا ما أدري الثالثة، أمدتها هكذا. الأولى يجوز يكاد يكون إجماع لذلك السكنية. هذه مثل قضية الاستخلاف، إذا فهمت هذه فهمت الاستخلاف. أنا أعيد، قد تكون أربع خمس على حسب ذهني، لأن أنا أبدع على ذهني. الحالة الأولى نقول علم قبل الصلاة، عفوا لم يعلم، ما علم أنه محدث واستمر عدم علمه إلى بعد الصلاة، فهذه حكي إجماع أنه تصح صلاته، مثل عمر وعثمان وعلي لما صلوا رأوا أثر الاحتلام، رأى أثر الاحتلام، أو رجل رأى أثر البول ولا يعلم أنه قد تبول، هذا لم يعلم أنه قد تبول أو أنه قد احتلم، هذا تصح صلاته. الحالة الثانية أن لا يعلم إلا في أثناء الصلاة، لم يكن عالما قبل الصلاة واكتشف في أثناء الصلاة، يعني نظر في ثوبه وجد أثر البول أو أثر الاحتلام، يقول هذا بطلت صلاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، استثني تلك الصورة لإجماع الصحابة. الحالة الثالثة أن يعلم قبل الصلاة، أن يعلم في قبل الصلاة ويتعمد الصلاة، هذا واضح جدا أنها صلاة باطلة، لأنه تعمد أن يصلي بالناس محدث متعمدا، ولو علم في أثناء الصلاة واستمر نفس الحكم، باطل الصلاة، باطل الصلاة مع الإثم. ما يجوز نصلي الواحد، أن يقول لكم بالأمس أو قبل أمس أن المأموم يجب، الفقهاء يقولون يجب عليك إذا أحدثت أن تخرج من الصلاة إلا أن تستحي، فإذا استحيت يقولون انوي أنك لست في صلاة فتجعل صلاتك كلها استغفارا، لأن هذا من نوع الاستحقار، أنك تركع وتسجد وتفعل أنت لست يعني قد فعلت شرط الصلاة أو وجد شرط الصلاة. الحالة الأخيرة هي المهمة عندي، انتبه للحالة الأخيرة، وهو أن يعلم أنه محدث قبل الصلاة ثم ينسى، هذا هو الغالب، أغلب الناس نوع الرابع، يعلم أنه محدث قبل الصلاة ثم ينسى، شوف ثم ينسى، ولا يتذكر إلا في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، كلها واحد عندهم، سواء تذكر في أثناء الصلاة أو تذكر بعدها، فالصلاة عندهم باطلة، الصلاة عندهم باطلة، يجب أن يذهب الجماعة ويقول يا جماعة أنا صليت بكم وأنا محدث أعيد الصلاة. وضحت المسألة؟ طيب، هذه هي مسألة الاستخلاف، ينبني عليه الاستخلاف، من أحدث في صلاته أو من أحدث قبل في صلاته ثم انتبه في صلاته، انتبه معي، من أحدث، أنتم كاتبين معي؟ طيب، الثانية وهي لم يعلم، خلنا ندعي الثانية الأخيرة، خلنا بالأخيرة، الأخيرة، من أحدث قبل الصلاة ثم نسي، ماشي معي؟ وتذكر في أثناء صلاته، قلنا إن صلاته ماذا؟ إذن لا يستخلف، إذن لا يستخلف، هذا كلام فقهاء المذهب وهو قول الجمهور، لا تقول الرواية الثانية في المذهب، لا يستخلف، فيجب عليه أن يقطع الصلاة ويأمر المأمومين أن يعيدوا الصلاة، وهذه هي التي فعلها من؟ إمام المسجد النبوي جزاه الله خير، فالذي فعله صحيح، عندما قطع الصلاة معروف القصة، فعله صحيح 100%، لأن حدثه كان متى؟ قبل الصلاة، ما في استخلاف هنا. إذن الصورة الثانية والثالثة والرابعة كلها ما فيها استخلاف، حتى الذي لم يعلم بالحدث وتذكر في أثناء الصلاة أو اكتشف علم في أثناء الصلاة فنقول يقطع الصلاة، ما يستخلف. ما يشرع الاستخلاف إلا في موضع واحد، وهو إذا أحدث في أثناء الصلاة بس. الاستخلاف متى يكون؟ إذا أحدث في أثناء الصلاة، لأن الصلاة الأولى قبل الحدث صحيحة، فإذا أحدث يخرج من نفس الركن، من تقرأ الركن بعده ويجعل شخصا آخر ينوب بعد، هذا الذي ورد فيه السنة. فالفقهاء يقولون لا يكون استخلاف إلا لمن أحدث في أثناء الصلاة، بخلاف الذي أحدث قبل الصلاة أو كان عالما ثم نسيه أو لم يعلمه إلا في أثناء الصلاة فإنه لا استخلاف. أنا أطلنا في هذا المسألة شوي، اعذروني. طيب، قال فإنه يعيد وحده، وما عدا ذلك فإنه يعيد الإمام المؤمن. قال ولا تصح خلف تارك ركن. الذي يترك ركنا من أركان الصلاة له حالتان، إما أن يكون قد ترك ركنا متأولا، قد ترك ركنا متأولا بناء على أنه يرى أن هذا الأمر ليس ركن، مثل بعض الفقهاء يرى على سبيل المثال أن قراءة الفاتحة ليست ركن وإنما هي سنة للإمام والمنفرد وللجميع. من الفقهاء من يرى ذلك، ومن الفقهاء من يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا ولا واجبا مثل ما رأى المصنف. المصنف يرى أنها واجب والمذهب أنها ركن، يرون أنها سنة وهو قول الجمهور. فهذا أخذ ترك ركنا متأولا، فهذا باتفاق أهل العلم أن الصلاة خلفه تصح. طبعا متأولا التأول المقبول، ما يأتيني بقول مبتدع ويأخذه، لا، يترك ركن متأول بناء على تأول صحيح، واضح؟ الحالة الثانية الذي ترك ركنا هو الذي تركه متعمدا، إذا تركه متعمدا فهذا لا تصح الصلاة خلفه، كالذي يترك القيام مع القدرة أو غير ذلك فإنه لا يصح. قال ولا تصح خلف تارك ركن، كالذي يصلي جالسا أو يصلي إماء لعجز أو غيره. قال إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون قياما. أشرح هذه المسألة ثم نأخذها جملة جملة الفهم. نقول إن الأصل أول شيء إنه لا يجوز الصلاة، الجملة الأولى يقول المؤلف فيها لا يجوز أن تصلي خلف رجل يصلي جالسا ولو كان معذور، ولو كان معذور ما يجوز أن تصلي خلف المريض أبدا، إلا شخصا واحدا هو الذي يجوز أن تصلي خلفه إذا صلى جالسا، وهو من؟ وهو إمام الحي، لأن له سلطان فيقدم على غيره، إلا إمام الحي بشرط أن يكون مرضه يرجى برؤه. وبناء على ذلك فإن من يصلي جالسا لمرض أو كان مقيدا لا يصح أي أم غيره، ما يجوز أي أم غيره، لأنه لا يستطيع الأتيان بركن القيام، لا يصح أن يأتي بركن القيام. وسيأتي أيضا أمثلة بعد قليل في من ترك ركن. الآن نذكر معنا الحي. إذن عرفنا المستثنى الذي يجوز الصلاة خلفه إذا ترك القيام، من هو؟ فقط إمام الحي، وما عداه لا يجوز. ما يجوز أن تقدم شخصا عاجزا عن القيام أو عن السجود أو عن الركوع أو مقيدا فتجعله إماما لك مع قدرتك عليه، إلا أن تكون مثله. إذن هذا هو المستثنى الوحيد. طيب، إذا صلى إمام الحي، إذن بشرط أن يكون إمام الحي وأن يكون يرجى برؤه. طيب، إذا صلى إمام الحي الذي يرجى برؤه نقول له حالتان، وهاتان الحالتان أخذناهما من الجمع بين حديثين، وسأذكر الحديثين بعدما أشرح الحالتين. الحالة الأولى نقول إن هذا الإمام إذا افتتح الصلاة جالسا، يعني كبر وهو جالس، فإن المأمومين خلفه يصلون جلوسا، هذه حالة. الحالة الثانية إذا كبر تكبيرة الإحرام قائما ثم جلس، يكون قادر على أول الصلاة ثم جلس، فهنا يصلي المأمومون خلفه قياما لا يصلون جلوسا. ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول جمعا بين حديثين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، في آخر الحديث قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فدلنا ذلك على أن المأمومين يصلون جلوس إذا صلى الإمام أن المأمومين جميعا يصلوا جلوسا أجمعون، أن المأمومين يصلون جلوسا إذا افتتح الإمام الصلاة بهم جالسا، لكن نقول إذا افتتح قائما يصلون قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في مرض موته تقدم بالناس فصلى بهم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لشق الصفوف فصلى بجانب أبو بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. يقولون هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجود إمامين، وبناء على ذلك فهنا افتتحت الصلاة بأبي بكر وكان قائما، ثم تغير الإمام فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح الناس الصلاة قائمين وأصبح الإمام جالسا فصلوا قائمين بعد ذلك. الجمع بين هذين الحديثين أولى من القول بأن قصة أبي بكر ناسخة للحديث الأول، فإن إعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما. إذن العبرة بابتداء الصلاة وافتتاحها بالتكبير. قال إلا أن يبتدئها، قال إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض لا يرجى برؤه. هذه الجملة معناها أنه لا يصح الصلاة خلف العاجز عن ركن من الأركان كالقيام والركوع والسجود أو كان مقيدا ونحو ذلك، لا يصح الصلاة خلفه ابتداء إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا ذكر المصنف هنا إذا صلى كان إمام الحي ويرجى برؤه، والحالة الثانية إذا كان الذين خلفه مثله فهنا يجوز. قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا وكانوا أصحاء طبعا إذا ابتدأ إيش الصلاة جالسا ولا قائما؟ جالسا. قال إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون قياما، لحديث الذي قلنا قصة أبي بكر. قال ولا تصح الإمامة المرأة، إمامة المرأة لا تصح لما جاء من حديث جابر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم المرأة الرجال، لا يصح أن تأم المرأة الرجال، وإنما تصح إمامة المرأة للنساء فقط، وتكون يعني وسطهن ولا إذان لها ولا إقامة. الفقهاء يعني هذه حقيقة من مفردات المذهب، لأن من الحنابلة يقول كل أثر عن الصحابة يجب إعماله إن أمكن إعمال هذا الحد أثر. قالوا إنه ثبت عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أممنا، يعني أممنا إيش معنى أصبحنا إمامات، أممنا ببعض الرجال. الفقهاء حملوا ذلك قالوا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجال في موضع واحد، في النافلة إذا كانت الأقرأ ولا يوجد خلفها من يحسن القراءة فإنه يجوز أن تأم الرجال، يجوز أن تأم الرجال، لأنه ثبت عن سنتين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن فعلن ذلك فقط، يعني هي عندها إخوانها مثلا ولا أحد منهم يجيد القراءة إلا هي، فتكون هي الأقرأ فيجوز أن تأمهم. وهل تصلي أمامهم أو وسطهم؟ ما رأيكم؟ خلفهم، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يلغز فيه الفقهاء، يقولون متى يكون الإمام خلف المأمومين؟ متى يكون الإمام خلف المأمومين؟ إذا الإمام متى تصلي المرأة؟ ينتبه دائما، ما يجوز، يكاد يكون إجماع، بل هو إجماع، ما يجوز المرأة أن تأم الرجال في فريضة أو في نافلة كانوا يحسنون القراءة، لا يقرؤون الذين خلفها، وهذا نادر جدا خاصة في هذا الزمان، وإنما وجد في عهد الأول، في عهد الإسلام، أول عهد الإسلام. قال ولا من به سلس بول، أي ما لا تصح من به سلس بول لغيره، وكذلك يعني من به حدث دائم كاستطلاق ريح وغيره، لأن هو طاهر، لأن الفقهاء يقول أن سلس البول لا ينقض الوضوء، لكنه يعني أخف طهارة من غيره. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. هذه قوله إلا بمثلهم تعود إلى أولا ولا تصح خلف تارك ركن، شوف ترجع حتى للأول، إذن من ترك ركنا عاجزا عنه إلا بمثله يجوز، هذا واحد. والإمامة المرأة إلا بمثلها، تصح إمامة المرأة بالمرأة، ومن به سلس بول بمثله، من به سلس بول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة بمثله والذي يخل حرفا منها. طيب انتبه معي هنا، المراد بالأمي قالوا الذي يلحن في القراءة لحنا جليا، والمراد باللحن الجري عند الفقهاء يقصدون به معنى غير معنى اللحن الجري عند علماء القراءة، فاللحن الجري عند الفقهاء هو الخطأ الذي يحيل المعنى فقط، هذا هو اللحن الجري. وأما اللحن الخفي فهو الخطأ في الإعراب، الخطأ في الإعراب وليس الخطأ في لحون في التجويد في اللحون، وإنما الخطأ في الإعراب، الخطأ في الإعراب بما لا يحيل المعنى. فعلى سبيل المثال لو أن امرأة قال إياك نعبد وإياك نستعين، بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين ووصل، فسكن حرف الدال، ترون أن هذا ليس لحنا محيلا للمعنى فصح الصلاة. بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، موجود عند بعض الناس، يكون هذا ليس لحنا محيلا في الصلاة، لكن هذا رجل يقدم غيره الأقرأ، لكن الصلاة خلفه صحيحة لم يغير معنى الصلاة. لكن بدل الثالث الذي يحيل المعنى، بدلا من أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين كسر إياك، كسرها، فنقول ما يجوز، هذا يحيل المعنى، فالصلاة خلفه باطلة ما تفسد. إذن عندهم اللحن الجري هو الذي يحيل المعنى ويغيره، يحيل المعنى ويغيره، هذا واحد. الأمر الثاني عندهم من اللحن الجلي هو الإخلال بحرف. إذن الإخلال بحرف، لأن القرآن إسقاط حرف منه ما يجوز، وخاصة بالفاتحة، وذلك قلنا في الفاتحة كما قلت لكم 11 تشديدة، من ترك شدة واحدة منها، من ترك واحدة من هذه التشديدات بطلت الصلاة، لأن ترك حرفا لم يقرأ الفاتحة كاملة. ولكن يقول لو قال امرؤ بدلا من أن يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، ربي جعلها مسهلة، نقول صلاة باطلة لأنك تركت حرفا فلم تقرأ الفاتحة، ناقص منها حرف، إذن صلاتك غير صحيحة. لكن الشخص إذا كان وحده يعني ما يستطيع غير ذلك، قد عفي عنه، مثل الذي لا يستطيع القراءة، لكن لا يصح أن يصلي بالناس، هذا لا يصح أن يصلي به مطلقا، ولا يجوز أن يصلى خلفه. طيب. إذن قوله لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها، لماذا خص الفاتحة؟ لأن الواجب من القراءة إنما هو الفاتحة وما زاد إنما هو سنة. يقول الشيخ ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، يجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم بأن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضئا، قالوا لأنها بدل في كتاب الله عز وجل. الفرق بين الائتمام بالمتيمم والائتمام بمن به سلس بول، طبعا عن مذهب الفقهاء يفرقون، والرواية الثانية في المذهب يقول كلاهما لا فرق، فأنا أذكر لكم الفرق الآن، قد لا تقتنع به هذا الفرق فتكون أنت تميل للرواية الثانية أنهم يقول لا فرق، فيصح إمامة من به سلس بول، مثل يصح ائتمام بالمتيمم. أنهم يقولون إن التيمم ترك، ترك شرطا من شروط الصلاة إلى بدل، ترك الوضوء إلى بدل وهو التيمم، بينما من به سلس بول ترك شرطا وهو الحدث إلى عفو عنه، فلا يوجد هناك بدل، فذلك لا يصلي من به سلس بول بخلاف المتيمم فإنه يصلى خلفه. يقول الشيخ والمفترض بالمتنفل، اختيار المصنف أنه يجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل لما ثبت أن معاذا وكذلك عمر بن أبي سلمة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى حيهم فيصلون بالناس، فصلاتهم بالناس إنما هي من باب التنفل وليس من باب الافتراض. يقول وإذا كان المأموم واحدا، طبعا لماذا قلت هذا الاختيار؟ لأن هناك رواية في مذهب قوية جدا عندهم أنه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وفيها كلام طويل. طيب. يقول وإذا كان المأموم واحدا، بدأ الشيخ الآن يتكلم عن موقف المأموم من إمامه، قال إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام وإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. انظر هنا، نبدأ الآن في المأموم، ما هو موضع المأموم؟ نقول المأموم له موضع عد حالتان، إما أن يكون واحدا أو أن يكون أكثر من واحد، إما أن يكون واحدا أو أن يكون أكثر من واحد. فنبدأ أولا بما قرأته قبل قليل وهو أن يكون المأموم واحد. المأموم إذا كان واحدا فهناك موضعان، موضع يشرع فيه وقوفه وموضع لا يجوز وقوفه فيه، بمعنى لا يجوز يعني الصلاة باطلة. الموضع الذي يشرع فيه وقوفه أن يكون عن يمين المصلي، أن يكون عن يمين الإمام، أو إذا كان المأموم امرأة واحدة فإنها تكون خلف الإمام. واضح؟ انتهينا منها. الموضع الذي لا يجوز إذا كان المأموم واحدا أن يصلي مع الإمام أن يكون عن شماله بطل الصلاة، أن يكون عن أمامه أو أن يكون خلفه تبطل الصلاة. في كل موضع ثلاث محلات الثلاث. عن يسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه ابن عباس أخذ برأسه فجعله عن يمينه، ولما صلى معه جابر أخذه وجعله عن يمينه. أمامه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم على الإمام تدل على أنه لا يصح. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفذ خلف الصف. إذن ثلاثة مواضع لا يجوز الصلاة فيها ولا تصح. انتهي. هذا قول المؤلف. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا الموضع الذي يشرع، فإن وقف عن يساره أو فذا وحده أي خلف الإمام أو عن أمامه زد لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس ما يدل على أن هذا الموضع لا يصح. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه فهنا تجد. هذا ذكرناه قبل قليل. قال وإن كانوا جماعة، بدأ الآن بذكر إذا كانوا جماعة. نقول الجماعة لها ثلاث حالات. شوف إذا كانوا أكثر من واحد يعني اثنين فأكثر له ثلاث حالات ليس حالة واحدة. موضع هو الأفضل، وموضع هو جائز، وموضع لا يصح لا تصح به الصلاة. إذا كان المأمومون أكثر من واحد فإن لنا ثلاثة مواضع. الموضع الأول قلنا ماذا؟ هو السنة والأفضل، وهو أن يكون خلف الإمام. إذن السنة أن يكون خلف الإمام. الموضع الثاني جائز يجوز ويصح ولكنه خلاف الأفضل، له صورتان. الموضع الجائز له صورتان، أن يكون عن يمين الإمام كلهم عن يمين الإمام، أو يكون عن يمينه وعن شماله معا. مثل دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بالأسود بالعلقمة والأسود النخعيين فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله وقال هكذا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عن يمينه واحد وعن يساره ثلاثة، أهم شيء أن الإمام يكون عن يمينه ناس. إذن الموضع الذي يجوز أن يصلى فيه عن يمينه فقط أو عن يمينه وعن شماله. الموضع الثالث أو القسم الثالث هو قلنا ماذا؟ الذي لا تصح صلاته، وهو أن يصلوا عن شماله فقط أو أن يصلوا أمامه، لنهي أن يتقدم المأمومون على الإمام، أو أن يصلي فرد من خلف الصف منفرد، هذه داخلة المنفرد. الذي لا تصح الصلاة نضعان وإن شئت ثلاثة، أن يصلوا فقط عن يساره ما حد يصلي عن يمينه، أو أمامه أو واحد خلف الصف. وهذا معنى قول المصنف إن كانوا جماعة وقفوا خلفه، وهذا هو السنة. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، هذا هو الجائز في حديث علقمة وحديث ابن مسعود السابق لك. قال وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، أو كان فدا خلف الصف. وعرفنا الدليل قبل قليل، إذا كان واحد لم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم وقوفه عن يمينه فمن باب أولى ما زاد عن الواحد. قال وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، يعني تقوم وسط الصف لا تتقدم عليهن. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، يقوم وسطهم يعني يكون في وسطهم لا يتقدم عليهم لكي لا تراع عورته وتنكشف، وجوبا عندهم إن هذا من باب الوجوب. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا، الخنثى هو الذي له آلة رجل وآلة امرأة ولم يعرف أي الآلتين مقدم، تعرف أي الآلتين مقدمة من أيهما يقول مثلا وهكذا. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء تقدم الرجال أي في الصف، يكون في الصف الأول ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، وقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها، الفقهاء يقولون إن النساء إذا كن في المسجد ولا حائل بينهن وبين الرجال فإن خير الصفوف آخرها، يعني تتأخر آخره هو خير الصفوف. وأما إن كان بين النساء والرجال حائل مثل الآن وجد الآن قديما لم يكن موجود إلى عهد قريب إن النساء يصلون في المسجد الواحد مع الرجال مثل حرمين يعني. فهنا نقول ما دام وجد الحائل فيدخلنا في عموم أن الصفوف الأولى أفضل من الصفوف الأخيرة، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء صفوف النساء آخرها محمول على معنى لكي يبتعدن عن الرجال ولا يكون مخالطات لهم. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، وذكرنا هذه المسألة بالأمس، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدته فقد أدرك الصلاة. قال وسجد هذه ركن، يدل على أن كل ركن يدركه الشخص قبل دخول الوقت أو مع الإمام فإنه يكون مدركا للصلاة في الوقت ومع الإمام. يقول ومن طبعا بدال عادات مسألة مشهورة، لو أن شخصا دخل المسجد والإمام يصلي الجماعة هل يدخل معه أم يصلي مع الجماعة الثانية؟ نقول الأفضل أن يصلي مع الإمام، هذا هو الأفضل، وهذا الذي في به الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره أن الأفضل أن تدخل مع الإمام حتى وإن لم تدرك ركعة واحدة، لأن جماعة الإمام الرسمية الأولى أولى من غيرها من الجماعات أولى. لكن لو كان الإمام هذا الجماعة ليست هي الأولى، كان يكون مساجد الطرق هذه لها 20 إمام، كل ما ذهبت الجماعة تأتي جماعة ليست هي الجماعة الراتبة، فنقول استوت الجماعة الأولى والثانية فأن تبتدئ صلاة جديدة من أول ركعة أولى من أن تدخل في آخرها، فيكون أجل الجماعة متحصل لأربع ركعات بدل ما يكون متحصل لبعضها. يقول ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، أي من أدرك الركوع بالحد الذي ذكرناه في الأمس أو قبل أمس، وهو أن تصل كفاه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع فيكون قد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، أي وإلا لم يدرك الركوع فلم يدركها، وهذا يكاد يكون اتفاق إلا خلافا للبخاري رحمه الله تعالى. نعم لا الركعة ذاتها لا أدرك ركعة واحدة، ركعة هل ما أدركها؟ من أدرك ركعة قبل قليل قلت هذا الكلام نسيت وين منها قلت أي موضع وش الكلمة عند أي كلمة لا قلت لا قلتها أجلتها عند ولا تصح خلف تارك الركن، قلتها تارك الركن نوعان إما أن يكون متأول أو أن يكون عاجز، قلنا أن المتأول غير العاجز، المتعمد وجها واحدا باطلا، وأما العاجز هو الذي يصح بمثله دون معاده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة المريض، بدأ بذكر صلاة ذوي الأعذار ابتداء بصلاة المريض ثم أتبعها بصلاة المسافر والخوف، وهذه المسائل الثلاث يسميها الفقهاء باب صلاة أهل الأعذار ويجمعونها معا، ولكن المصنف أفردها إلى ثلاثة أبواب. يقول والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. يقول إن المريض يجوز له أن يترخص برخص التي جعلها الله عز وجل في الصلاة إذا كان متصفا بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا كان المرض إذا كان القيام يزيد مرضه، واحد إذا كان القيام يزيد مرضه مثل رجل مكسور رجله وقيامه يزيد الكسر، هذا واحد. الحالة الثانية قالوا إذا كان يؤخر برأة، إذا كان يؤخر برأة لا يزيد المرض لكن بدل ما يشفى في يومين سيشفى في أسبوع، فنقول يجوز لك أن تترخص بكل الرخص للمريض سواء في الصوم أو في الصلاة أو في غيرها. الأمر الثالث قالوا إذا كان هذا أداء العبادة على صفتها يشق مشقة خارجة عن العادة، شوف يشق مشقة خارجة عن العادة، فإنه يجوز له أن يترخص بأن يصلي جالسا ونحو ذلك. إذن هذه ثلاثة أشياء. زاد بعض الفقهاء ومنهم المرداوي حالة رابعة، قال إذا خشي واحدة من أمور الثلاثة، خشي بعض الناس قد يكون صحيح البدن ولكن يقول أخشى أن هذا الفعل في الصلاة يؤدي بي إلى كذا، فيقول إن هذه الخشية كالمتحقق كالمتحقق، وهذا داخل في الأمور الثلاثة السابقة. طيب قالوا المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. الصلاة جالسا لها موضعان، في حال القيام وفي حال الركوع والسجود. نبدأ أولا في حال القيام. الفقهاء يقول من المراد بالعجز عن القيام؟ القيام قلنا معناه القيام هو الاعتماد على القدمين، الاعتماد على القدمين بحال الوقوف، هذا هو القائم. فيقول الفقهاء من كان قادرا على القيام بنفسه على قدميه أو مستندا أو معتمدا وجب عليه القيام. تقول كذا من استطاع القيام وحده أو معتمدا أو مستندا، هذا كلامه، يعني يقدر أن يقف بعصا يجب عليه القيام بالعصا، هذا مستند. معتمد يجب يعني يستطيع القيام معتمدا على سارية الجدار أو معتمدا على حبل يمسك فيه. المذهب أنه يجب القيام، يجب القيام. والرواية الثانية في المذهب يقول لا، إن الاستناد والاعتماد ليس قياما يعني بذاته، وإنما هو بالاستناد والاعتماد، فلو كان غير قادر على القيام منفرد وإنما بالاعتماد والاستناد جاز له الجلوس. قال صلى جالسا، صلاة أو هيئة الصلاة جالسا، يقول نصلي على أي هيئة جالس، إما متربع إما مفترش إما مادا قدميه إما جالسا على كرسي، كل جلوس يجوز له. لكن يقولون الأفضل هو ما ثبت عن ابن مسعود وغيره أن العاجز عن القيام يصلي جالسا حال القيام متربعا وحال السجود مفترشا، لأن الافتراش أقرب لهيئة السجود. طيب، قال صلى جالسا على أي هيئة، فإن لم يطق أي الجلوس فعلى جنبه، فعلى جنبه. الجنب نوعان، إما أن يكون الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، والفقهاء يقول له يجوز له أن يصلي على جنبه الأيمن والأيسر، يجوز يختار ما شاء منهما، يجوز أن يصلي على الأيمن والأيسر، ولكن الأفضل أن يصلي على الأيمن، من باب الأفضلية أقصد. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه أو فعلى جنب، قال فإن شق عليه فعلى ظهره. شوف هذه الجملة، انتبه، يعني فهم منها فهم. احنا قلنا الصلاة على الجنب لها ايش صورتها، يمين ووجه متجه للقبلة، وشمال ووجه متجه للقبلة. عندنا صورة ثالثة وهو أن ينام على ظهره وأن يكون وجهه متجها للقبلة بأن يرفع ظهره بمخدة أو بمسندة أو نحو ذلك. هذه الصورة الثالثة من الصلاة مضطجعا. انتبه معي لكي نفهم كلام المصنف. المتأخرون يقولون إنه لا يجوز، أو المصنف نفسه في المقنع قال إنه لا يصح النوم مضطجعا إلا عند العجز، نفس المؤلف المقنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى جنب لم يقم مضطجعا، فما تصلي مضطجعا إلا عند العجز، يعني لم تستطع التوجه للقبلة على جنب. بينما كلامه هنا يدل على أنه يجوز أن تنام على ظهر مع قدرتك على الصلاة على جنب، يجوز أن تصلي على ظهر وأنت نائم على ظهرك مع قدرتك على الصلاة وأنت على جنب، لأنه قال فإن شق عليه فعلى ظهره، ما قال إن عدل، قال فإن شق. ولذلك يقول صاحب الإنصاف يعني تعليقا على هذه الكلمة قال فهذه تدل على أنه تصح على ظهره ورجلاه يرقب له، بخلاف ما قاله المقنع. فهم صاحب المرداوي من هذه الجملة أنه يصح لكنه ترك الأولى والأفضل وهو على جنب. إذن كلام المصنف يدل على أن العاجز عن الجلوس، عرفنا الجلوس وهيئته، انتهينا منه، أن العاجز عن الجلوس له الخيار بين ثلاثة أشياء، ولكن مرتب هذه الأشياء على الأفضلية فقط، على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر ثم على ظهره ورجلاه للقبلة وهو يرفع رأسه قليلا، ويخير بين الثلاثة، وإنما هذا الترتيب للأولوية فقط، للأفضلية فقط، وليس من باب الواجب ثم ينتقل لبدنه. هذا كله يتكلم عن القيام. قال وإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما، لحديث جابر رضي الله عنه عند البيهقي أنه لما عجز أشار له وسلم أن يومئ بهما. طيب، عندنا مسألتان في العجز عن الركوع والسجود. المسألة الأولى أننا نقول إن الإيماء في الركوع والسجود يكون في السجود أكثر منه في الركوع، يكون في السجود أكثر منه في الركوع، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر يومئ في صلاته يومئ في ركوعه وسجوده، ويجعل إيماءه في سجوده أكثر من إيمائه في ركوعه، مثله ننقله إلى صلاة المغرب. فإذا أراد أن يركع مثلا يقول هكذا ثم يقول سمع الله من الحمدة ثم يزيد، إذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، ينزل قليلا. هذا واحد. المسألة الثانية، نحن قلنا يومئ، أي بإيش؟ بجذعه. فأين تقع يداه؟ هل نقول اجعل يديك على الأرض في السجود ويديك على ركبتيك في الركوع؟ نقول لا يلزم، لأن الهيئة سقطت، لأن الهيئة سقطت. اجعل يديك حيث شئت، فما تجعلها، اجعلها حيث شئت. يقول وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. هذه مسألة مهمة وهي قضية المغمى عليه. عندنا قلت لكم ذهاب العقل، ذهاب العقل إما أن يكون بتغييبه أو بسلبه أو بفقده. المجنون رفع عنه القلم فلا يقضي أي صلاة حال جنونه وذهاب عقله. والنائم، شوف النائم يجب عليه أن يقضي كل صلاة فاتته، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إن ذلك وقتها. في حالة الوسط وهو الإغماء، هل الإغماء يلحق بالجنون أم أنه يلحق بالنوم؟ في تردد بين الفقهاء كثير جدا، وذكرت لكم قاعدة عند الحنابلة وهي إيش؟ الاحتياط. عندهم باب العبادات هذا يحتاط فيه، وذلك الحنابلة يحتاطون لا يشددون، وإنما يحتاطون إذا أشكلت المسائل احتاطوا، وإلا النصوص إذا وجدت لم يحتاطون في العبادات، بينما في المعاملات هم أسهل المذاهب، أسهل المذاهب. فيقولون نحتاط في المغمى عليه، ففي باب الصلاة نلحقه بالنائم، وفي باب الحج نلحقه بالمجنون، فما يصح وقوفه بعرفة إذا كان مغمى عليه الحاقا بالمجنون، وهنا في الصلاة نلحقه بالنائم. فمعظم العلم فرض الحاقة بالمجنون دائما، وبعضهم طرد الحاقة بالنائم دائما، والمسألة يعني تحتاج إلى نظر فقهي. ودليلهم على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه أغمي عليه بضعة أيام فقام فقضى الصلوات كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه بضع يوم أو بعض يوم قام فقضى الصلوات، فقالوا يدل على أنها تقضى الصلوات، فالمغمى عليه كالنائم. هذا رأيه. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. مشقة، هذا يتكلم عن المريض الآن، مشقة صلاة المريض الصلاتين في وقتهما قد يكون لأسباب، انتبه معي، قد يكون أحيانا المشقة بسبب عدم القدرة على رفع الحدث بالماء. شوف، قد تكون بسبب عدم القدرة على رفع الحدث بالماء، فنقول هنا هذا لا يكون سببا مبيحا للجمع بين الصلاتين، لأن لك بدل وهو التيمم. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون المشقة بسبب عدم القدرة على إزالة النجاسة، على إزالة النجاسة، فنقول هنا يجوز الجمع، وعلى هذا يحمل حديث المستحاضة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخر الظهر وتجمعها مع العصر. المستحاضة ليس عليها مشقة في التوضؤ في الوضوء لأنها قادرة، وإنما عليها مشقة في إيش؟ في إزالة النجاسة، كان صلوا تحتها طشت الدم يخرج منها كثير. إذن الموجب الأول في المشقة مشقة ماذا؟ إزالة النجاسة. وعرفنا دليله حديث حمة، ولكن دليله من حيث أو تعليله ماذا؟ نقول أن الطهارة لها بدل، بينما النجاسة إزالة النجاسة لا بدل لها، وإنما هو عفو. فيجوز لمن عليه مشقة في تطهير نفسه أن يصلي الصلاة جمعا لطهارة، واحد يعني فيه دم، نجاسة الدم مثلا أو عذرة، ويعلم أن الذي يقوم بمساعدته بالنظافة لا يأتيه إلا ساعة في أول الظهر، فإذا جاءه وقام بتنظيفه يصلي الظهر والعصر، يجوز له إما جمع تقديم أو جمع تأخير. الحالة الثالثة في المشقة التي يجوز لها الجمع للمريض، قلنا واحدة تجوز، واحدة لا تجوز، واثنتان تجوز. الحالة الثالثة من الحالات أن تكون المشقة في تعب، بعض المرضى يتعب في الصلاة، كأن يكون يغمى عليه أو فيه مشقة في قيامه وقعوده وغير ذلك من الأمور التي تؤذيه، فهنا نقول يجوز له أن يجمع، فالمشقة عليه في بلده. نعم. قال فإن جمع في وقت الأولى، هل ذكر هنا مسألة تتعلق بمطلق الجمع تشمل كل من يجمع سواء لمرض لمطر لسفر، ذكرها، وهذه مسألة دقيقة جدا لابد أن ننتبه لها، ركزوا معي. يقول إن جمع في وقت الأولى، أي جمع، مسافر، مريض، غير ذلك، اشترط نية الجمع عند فعلهما، هذا هو الشرط الأول. أي صلاة تجمع مع نظرتها، ما هي الصلاة تجمع مع نظرتها؟ الظهر والعصر إيش؟ والمغرب والعشاء، فجر ما يجمع مع شيء، واضح هذا. شوف أي صلاة تجمع مع الأخرى يشترط الجمع ثلاثة شروط، إذا وجد الموجب، طبعا الموجب عرفنا أحده وهو المرض، سيأتي الموجبات الأخرى، لكن يشترط ثلاثة شروط، ركزوا في هذه الشروط. الشرط الأول قال اشترط نية الجمع عند فعلهما، يعني يجب قبل أن تبدأ التكبير للصلاة الأولى أن تكون ناويا أن تجمع الثانية معها، يجب أن تكون ناويا جمع الثانية معها مع الأولى. وبناء على ذلك لو أن شخصا صلى المغرب ثم بعد ذلك جاء واحد قال ورا ما نجمع العشاء معها، عندهم ما تصح، عندهم ما يصح ذلك، لأن شبه هذه القاعدة وسأذكرها بعد ما أنتهي من شرح الشروط، لأن معنى الجمع عندهم هو جمع الصلاتين فتكونان كالصلاة الواحدة. انتبه للعبارة، هذا التعليم مهم، أن الجمع معناه عند الفقهاء هو جمع عند الفقهاء المذهب، يعني سأذكركم رواية ثانية ربما بعد قليل كي نفهم، أن الجمع عند في المذهب جمع الصلاتين حتى تكونان صلاة واحدة. الصلاة الواحدة يشترط إيش؟ النية في أولها، إذا يشترط نية الجمع عند الأولى، وهكذا يشترط نية الجمع عند الأولى. الرواية الثانية يقولون لا، معنى الجمع هو جمع الوقتين فيكونان وقتا واحدا. الأولى قالوا جمع الصلاتين فتكون صلاة واحدة، والرواية الثانية يقول جمع الوقتين حتى تكونان وقتا واحدا. سأذكر التعليل أرجع له بعد قليل. إذا الشرط الأول عندهم أنه يشترط أن النية تكون مستحضرة عند ابتداء الفعل، هذا واحد. الشرط الثاني قالوا استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. طيب هذه الجملة، هذه الجملة فيها يعني إشكالا، هذه فيها إشكالا. الإشكال الأول أنها وجدت في الإنصاف أو نقلها صاحب الإنصاف بصيغة أخرى، أو خلنا أشرح أول شيء ثم أشرح لكم كلمة الإنصاف. هذه الجملة ما معناها؟ يقول إنه لابد أن يكون العذر من المرض أو السفر أو المطر موجود لحين تبدأ الصلاة الثانية، فقط بدايتها، هذا إذا جمع تقديم. فإذا جمع التقديم لابد أن يستمر العذر لحين بدء الوقت الثانية، لحين بدء وقت الثانية، لأنه لو انقطع العذر شفي من مرضه حضر من سفره قبل بدء الثانية نقول أصبح مقيما ومشافا، فيجب عليه أن يصلي الثانية في وقتها. واضح هذا المعنى، الجملة التي معنا بين أيدينا. وهذه الجملة طبعا ليست على إطلاق، ليست على إطلاق، فإنها عندهم مستثنى منها شيء واحد وهو المطر، فإن المطر يقولون لا يشترط أن يستمر لحين بدء الثانية. يقولون لماذا؟ لأن المطر قد ينقطع قليلا ويبقى وينزل، ولكن الذي يلزم هو مظنة وجوده في الثانية، مظنة وجوده في الثانية. هذا كلام. هذه الجملة وجدت يعني نقلها صاحب الإنصاف بغير ما هي بين أيدينا، فإنه نقلها هكذا واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها نفلا. وأخذ من هذه الجملة التي نقلها هو أنه لابد أن يستمر العذر ليس إلى بداية الثانية وإنما إلى نهاية الثانية، طيب الشرط الثالث لأجل الوقت ما باقي شيء، قال وأن لا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء، أي أنه يجب عندهم أنه يوجد موالاة بين الصلاة المجموعة إلى نظيرتها يجب. ما العلة في ذلك؟ أن نقول إن الجمع هو جمع الصلاتين حتى كانتا كالصلاة الواحدة، والصلاة الواحدة يجب الموالاة بين أركانها، إلا شيء يسير كقدر الوضوء، كقدر وضوء هو قدره بذلك كالإقامة ونحو ذلك الشيء، فإن هذا يعفى عنه ولو فصل فصلا طويلا، فنقول إذن يجب أن تصلى الثانية في وقتها. هذه هي الرواية المشهورة في المذهب. في رواية ثانية في المذهب اختارها الشيخ تقي الدين، وهي التي قلت لكم أنه معنى الجمع جمع الوقتين حتى يصيران وقتا واحدا. وعلى ذلك فإنه يرى الشيخ تقي الدين أنه لا يشترط وجود النية عند الصلاة الأولى، ولا يشترط أيضا الموالاة بين الصلاتين، بل يجوز الفصل بينهما. طيب، قال وإن أخر، أي وإن أخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. في حال التقديم لا بد أن يستمر العذر في النسخة التي معنا بين أيدينا إلى وقت الثانية إلا المطر، فإنه لا يلزم، وإنما يكفي مظنة وجوده. والنسخة التي في يد الإنصاف قال لا بد أن يستمر العذر إلى نهاية الصلاة الثانية إذا كان جمع تقديم، إذا كان جمع تأخير فيكفي استمرار العذر إلى وقت دخول الثانية، حتى لو انقطع فإنه يشرع الجمع لأنه عذر بتأخير الأولى. ولذلك يقول اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. الشرط الثاني في لجمع التأخير لابد أن لا يؤخر الصلاة أو وقتها إلا أن يكون قد نوى الجمع، وإن لم ينوي الجمع فإنه آثم على التأخير، يأثم على التأخير. قوله قبل أن يضيق الوقت يضيق أي الوقت عن فعلها، يعني يجب أن تكون النية حاضرة، نية الجمع قبل هذا لكي لا يحصل على الإثم، لكي لا يحصل الإثم. يقول الشيخ ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. طبعا المصنف اختصر، لم يشر صلاة المسافر فيها للجمع، وإنما قدم الجمع هنا لأن مسألة الجمع سهلة جدا عند الفقهاء. فالفقهاء يقولون إن كل من جاز له القصر لأجل علة السفر جاز له الجمع، هذه قاعدتهم. ولكنهم يقولون إن الجمع للمسافر له حالتان، حالة يباح وحالة يعني يسن. فالذي يسن فيه الجمع حال اشتداد السفر، وأما الإباحة فهو حال ما كان دون الإقامة، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. يقول المصنف ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. هذه جملة تحتاج إلى يعني وقفة طويلة في قضية الجمع في المطر. الجمع لأجل المطر جاء فيه مفهوم حديث، لن يأتي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المفهوم حديث سأذكره بعد قليل، وجاء فيه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، بل نقل إجماع كما سأذكره لكم بعد قليل من السنة الجمع بين العشاءين في المطر أو عند نزول المطر، قاله بعض التابعين وهو أبو سلمة أظن بن عبد الرحمن. نبدأ أولا بها جملة جملة. الجملة الأولى قول المصنف يجوز الجمع في المطر. الجمع في المطر قلنا عرفنا دليله أنه مشروع لذلك، ومن دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مرض، وفي رواية ولا من غير سفر ولا مطر، جاءت رواية ولا مطر، مفهومها أنه يجوز الجمع لأجل المطر، يجوز الجمع لأجل المطر. إذن عرفنا الدليل على الجمع. الأمر الثاني في قوله الجمع في المطر، المطر الذي يجمع له، يقول الفقهاء أي شيء جاء النص به فلا بد من تحديده، وتحديده كما ذكرت لكم بواحد من الأمور الثلاثة، إما بالنص ولا يوجد عند النص يقول مقدار المطر الذي يجمع له، وإما باللغة، وإما بالعرف. بعض الفقهاء انتقل للعرف وقال المطر الذي يشق، وهذا فيه بعد، وهو رواية مذهب أحمد، ولكن نقول إن في لسان العرب حدا للمطر، ولذلك يقول إن كل مطر يبل الثياب فإنه يسمى مطرا، إذ ما كان أقل من ذلك فليس بمطر، ما كان أقل من ذلك فليس يسمى مطرا، لأنه يسمى طلا أو غير ذلك من الأسماء. وذلك الفقهاء قالوا إن ضابط المطر المطر الذي يبل الثياب، يعني يكون الثوب مبلولا بحيث إذا أخذت ثوبك وأصرته خرج منه ماء، إذا بل وليس مجرد نداوة ومجرد رش على ثوبك، وإنما يبل الثوب يبله، هذا معنى كونه يبل الثوب، إذا لابد أن يكون قد أصبح مبلولا ويمكن خروج الماء منه. هذا هو المطر، عرفنا ذلك من أين؟ بلسان العرب، لأن العرب يفرق بين المطر وبين ما كان دونه مما ينزل من السماء، هذا هو ضابطه وهو أقرب الضوابط لأنه أقرب لسان العرب. وأما المشقة فإن المعتادة في الشرع عدم إناطة الأحكام بالحكم إذا كانت غير منضبطة، إذ المشقة غير منضبطة، قد يكون علي مشقة وأنت لا مشقة عليك، فالمشقة تختلف بين الأشخاص. الأمر الثالث في الجملة الأخيرة وهو قوله في الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، طيب الفقهاء يقولون وهذا هو قول مالك والحنابلة رواية واحدة أنه لا يجوز الجمع في المطر إلا بين المغرب والعشاء، ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، ما يجوز. ولذلك لما جمع بعض الناس بين الظهر والعصر في المطر أمرهم المفتي في فتاوى الشيخ محمد رحيم أن يعيدوا الصلاة، هذا قول الجمهور من المالكية والحنابلة، طبعا الحنفي لا يرون الجمع مطلقا، والدليل على أنه مشترط أن ما تجوز الجمع في بين المغرب والعشاء فقط أمران. الأمر الأول ما نقلت لكم عن بعض التابعين بإسناد صحيح أنه قال من السنة الجمع بين العشاءين، نص على العشاءين، هو الصحابي إذا قال من السنة فله حكم مرفوع، واختلف الأصوليون إذا قال التابعي من السنة هل هو في معنى المرفوع أم لا، لكنه يعني أقل شيء له حكم مرسل، فله دلالة قوية على أن الجمع إنما هو خاص بين العشاءين فقط، إضافة لأن الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين العشاءين، لم يثبت أن أحدا من الصحابة جمع بين غير العشاءين الظهر والعصر، مع وجود الداعي، فتخصيص الصحابة الجمع بين هذين فقط يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر، هذا الدليل النقلي. الدليل المعنوي أننا نقول إن المشقة في الليل أكثر وأظهر منها من المشقة في النهار لوجود الظلمة، والأمر الثاني لوجود لتقارب الوقتين، فإن وقت المغرب قصير والعشاء كذلك قصير، فإن المغرب أعصر والعشاء قريب، والعشاء قريب منه، المشقة فيها أظهر من الظهر والعصر. طيب في هذه الجملة أخذ القاضي على أدي المرداوي منها فهمين، فهم من هذه الجملة فهمين، وأنا سأذكر هذين الفهمين وأريد منكم أن تحاولوا أن تستخرجوا من أين استظهرها، لأنه قال ظاهره، أشمع ظاهره يعني فهمت من هذا الكلام هذا الشيء. أول شيء يقول الشيخ، يقول إن ظاهر كلام الموفق أنه لا يجوز الجمع في الوحي إذا وجد وحي ولا يوجد مطر، إنما يجوز الجمع لأجل المطر ولا يجوز الجمع في الوحي، والمتأخرون من الفقهاء يقولون يجوز الجمع في الوحي لأن كل ما أسقط الجماعة أسقط أجاز الجمع، ولكنهم يجعلون للوحي شروطا غير شروط المطر. من أخذها المرداوي من هذه الجملة؟ سم شيخ واحد أحسن قوله خاصة، ما ذكر الوحي، فخاصة ليست بين العشاءين فقط بل الجمع في غير ما سبق لا يجوز إلا في الوحي فقط. طيب أيضا الثاني أصعب، أخذ المصنف أو أخذ الأفضل أخذ المرداوي القاضي على الدين من هذه الجملة، قال ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز الجمع لمن كان في طريق كان طريقه للمسجد لا مطر فيه، كأن يكون فيه مظلة أو سابات، أو كان لا يصلي في المسجد كالمرأة في بيتها. يقول إن الذي طريقه للمسجد ناس بيوت طريقهم للمسجد كلها مضللة فيقول ظاهر كلام المصنف أنه لا يجمع لأجلها، لا يجمع لهم اليوم شيء مرهق. لا يجمعون الصلاة لأجل المطر، لأنهم في ذهابهم للمسجد لا مطر عندهم ولا حرج. من أخذها المصنف؟ سمي شيخي. قبل إيش؟ لا، هذه جعلت الجنة في التأخير. سمي شيخي. الجمع في المطر، يعني أن ترى أن كلمة في المطر، يعني أنا ما فهمتها من هذه، بس ممكن ما أقول، لكن أنا فهمتها من شيء آخر، من جملة أخرى. أنا فهمتها من جملة أخرى. سمي شيخي جانبه ولا ما عندك شيء شيخنا؟ سمي شيخ. لا، ما ذكر الخلال هنا، ما ذكر الخلال. طبعا هم أعطيك فائدة، المتأخرون يرون أن الذي طريقه للمسجد فيه سباط، سأتكلم عنه بعد قليل، يرى الجلد في طريق المسجد سباط، يعني مضلة، بس ما ذكر مشقة. وين مشقة؟ أنظر من كلام مصنف، هو نسب، شف نسب ما المرداوي للمصنف أنه قال ظاهر كلام لا يجوز الجمع لمن في طريقه سباط ونحوه. بالضبط، هذا الذي فهمته أنا. أحسن شيخ حال. هو قوله استمرار العذر، قال العذر لا يوجد، فتأكيده على العذر، نحن نقول العذر هو المطر لا الوحل. إذا من كان في طريقه للمسجد لا يوجد هذا العذر، أو كان يصلي في بيته معذورا كالمريض والمرأة وغيرها، فإنهم لا يجمعون. والحقيقة أن كلام المصنف الذي فهم من كلامه هنا هو الصحيح، خلافا لكلام المتأخرين، فإنه لا يجوز الجمع إلا لمن كان مطر مباشرا له، إلا في حالة واحدة، إذا كان يخاف فوات جماعة المسجد، جمع من في المسجد يجمع معهم، إذا كان جمع من في المسجد جمع معهم، وإلا إن لم يجمعوا فإنه يصلي أو يصلون، إذا كانوا جماعة يصلون بعد ذلك. وضحت المسألة؟ أنا أجيبها بسرعة. واضح يا شيخ؟ فقلنا ربع ساعة وننتهي. طيب، يقول الشيخ باب صلاة المسافر. بدأ الشيخ بذكر صلاة المسافر، قال إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. يقول إن المسافر يجوز له القصر ويجوز له الجمع، طبعا الجمع أوسع من القصر، فإن الجمع يجوز له موجبات كثيرة كما سبق، وأما القصر فليس له موجب إلا السفر. وقال بعض أهل العلم إن له موجبا آخر وهو النسك، عند من يرى أن القصر في المشاعر نسك، وبعض الفقهاء يقول ليس بنسك وإنما هو علة السفر، لكن عموما لكن نعرف فقط من باب جمع النظائر. يقول إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وقدرها بمسيرة يومين قاصدين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في ذلك في حديث ابن عباس، أو ابن عباس هو الذي قصر، نعم ابن عباس هو الذي قصر في مسيرة يومين في عسفان. قال وكان مباحا له، أي ليس محرما، لأن السفر المحرم لا تستباح به الرخص، هذه قاعدة عندنا، أي شيء محرم لا تستباح به الرخص، كل شيء رخص فيه. إذا كان الشخص قد فعله لأجل أمر محرم نقول لا ترخص لك، ولكن نقول إن الجلد إذا كان نجسا أو الخف إذا كان نجسا لا يمسح عليه. نعم، قال فله قصر الرباعية خاصة، بمعنى أن الثلاثية والثنائية لا تقصر. قال إلا أن يأتم بمقيم، يعني إذا كان المسافر يصلي خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يصلي أربعا. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال يتم هي السنة. شوف، يتم هي السنة. قلت لكم قبل قليل أن الصحابي إذا قال هذا الفعل من السنة فله حكم المرفوع، يعني أن الرسول قاله. فإذا صلى المسافر خلف مقيم فيجب عليه أن يتم. قال أو لا ينوي القصر، يعني لا ينوي أن يقصر الصلاة، بأن يكون افتتح ناويا الإتمام ثم طرأ عليه القصر، فنقول لا يجوز بل يجب عليك أن تتم. قال أو أن ينسى صلاة حاضرة، أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في سفر، أو صلاة سفر فيذكرها في حضر، فعليه الإتمام فيما سبق. ينسى أو يؤخر، ليس لازم نسي دائما، ولذلك عبارة المتأخرين كانت أدق. قال ومن وجبت عليه صلاة وهو حاضر فسافر، أو مسافر وهو حاضر صلاها صلاة حاضر، يعني أو صلاها صلاة مقيم. بناء على ذلك لو أن رجلا وجبت عليه الصلاة في السفر الظهر ونسي أن يصليها إلا لما وصل إلى بلده، فنقول صليها أربعا. شخص وجبت عليه صلاة الظهر في بلده ولم يصليها إلا إذا سافر وهو مسافر، نقول صليها لا أربع أو ثلاثين، صليها أربعا لأنها مقيم. ما الدليل على ذلك؟ نقول الأحوط الاحتياط، ليس العبرة بوقت الأداء ولا بوقت الوجوب، وإن العبرة بالاحتياط، وهو الأغلب وأظن أقول الأغلب الأكثر من وقت الأداء ووقت الوجوب. طيب ما الذي يطرأ غير النسيان؟ قد يكون غير النسيان بطلان الصلاة الأولى، قد تجب الصلاة على شخص وهو مسافر لكن صلاها فكانت باطلة، كانت باطلة مثل صلاها بغير وضوء ثم تذكر وهو حاضر، فنقول صلها أربعا. صلى إلى غير قبلة من غير اجتهاد وهو مسافر، فنقول إذا حضرت وتبين لك خطأك فتصليها أربعا من غير اجتهاد، لو كان باجتهاد صح. أيضا قد يكون من باب التأخير فقط، رجل يصلي الظهر في الطريق فجاز له أن يصليها في الطريق فأخرها ليجمعها مع المغرب، فإذا به ليجمعها مع العصر، فإذا به قد وصل البلد، ما ظن أنه سيصل قبل العصر، فإذا به قد وصل البلد في أول العصر، فيجب عليه أن يصلي العصر أربعا وهكذا. نعم. قال وللمسافر أن يتم، وللمسافر عفوا أن يتم، يعني يجوز المسافر أن يصلي أربعا، يجوز. ما دليل ذلك؟ قلت لكم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، هي السنة، فدل على أنه يجوز له الإتمام. قال والقصر أفضل. قوله القصر أفضل يدلنا على أن الرخص في السفر ثلاثة أنواع، هناك رخص الأفضل فعلها، وهناك رخص الأفضل تركها، يعني وهناك رخص يستوي فيها الأمران. فأما الرخص التي الأفضل فعلها فهي قصر الصلاة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وعند الفقهاء أيضا وهو مشهور مذهب أن الإفطار في نهاية رمضان من الرخص الأفضل فعلها، أنك تفطر أفضل من أن لا تفطر عندهم. والقول الثاني لا، أنه من الرخص التي يستوي فيها الأمران. الرخص التي يستوي فيها الأمران قالوا الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين لأنه يباح له، الجمع بين الصلاتين يباح، إذن يستوي فيه الأمرين الأفضل وعدم، والمسح الخفين وهكذا. الرخص التي في السفر الأفضل تركها هي التي يعبرون عنها وتكره، وهي متى؟ الجمع بين الصلاتين في حال في حال مكث الشخص في بلد أقل من حد الإقامة، سنذكره بعد قليل. أقل حد الإقامة، مكث المسافر في بلد أقل من حد الإقامة، يقول يكره الجمع، لأن يعني من الفقهاء من يقول وهو اختيار شيخ تقي الدين أنه لا يجوز الجمع في هذه الحالة، سنذكرها إن شاء الله في محلها. ولذلك قالوا الأفضل تركها مراعاة للخلاف. ما معنى الحالة هذه؟ رجل وأنا في الطريق يسن لك القصر ويجوز لك الجمع، دخلت إلى بلد يومين فقط، دخلت إلى بلد يومين فقط، فيقولون الأفضل لك القصر لكن يكره لك الجمع. لماذا قالوا يكره؟ لأن كثيرا من أهل العلم، هو خلاف قوي، قالوا لا يجوز الجمع في غير اجتهاد السفر، في المواضع التي يحكم لأن الشخص مسافر فيها في غير حال اجتهاد السفر نقول إنه يكره له الجمع، ومع ذلك يباح. طيب قبل أن أشرح آخر جملة عندي يعني تصور معين سأذكره لكم تقسيما معينا يجب أن تعلموه لكي تفهموا هذه المسألة، وستمر معنا إن شاء الله بعد قليل في باب صلاة الجمعة إن شاء الله. نقول إن الدور ثلاثة، يجب أن تعرف أن الدور ثلاثة، دار إقامة ودار سفر ودار استيطان، يجب أن تعرفها. نبدأ بها بسرعة جدا. أولا دار الاستيطان ما هي؟ الشخص إذا جلس في بلد فيها أهله زوجه وأولاده فهي دار استيطانه، هذه دار استيطان، حكمها في باب الجمع والقصر، لا يجمع ولا يقصر ولا يترخص بشيء من رخص السفر مطلقا، ولو جلس في هذه البلد خمس ساعات. أنا بيتي في الرياض، أتيت من الدمام متجها إلى جدة، مررت بالرياض ساعتين فقط، مكثي هاتين الساعتين في الرياض أنا مستوطن، ما يجوز أترخص، ساعتين فقط أنت في بلدك مستوطن. الشخص كم له من وطن؟ كم لك من زوجة؟ ما لك إلا وطن واحد. أين تكون زوجتك؟ ما أدري وجود الزوجة؟ قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا هو مستوطن. قال أحمد فأناط الله عز وجل الحكم بالزوجة والولد. الشخص ما له إلا وطن واحد، أين زوجتك وأولادك؟ إلا شخص واحد أو شخصين، الشخص الأول الذي له أكثر من زوجة مثل عثمان رضي الله عنه، فإنه كان يعتبر مكة وطنا له والمدينة وطن له، وذلك لما جاء عثمان إلى مكة لم يجمع ولم يقصر رضي الله عنه، نفس السبب يرى أنه مستوطن لأن عنده زوجة أخرى في مكة، وهذا عرف علة عثمان وعلته صحيحة، ويرى أن الجمع القصر علته السفر في مشاكل. الشخص الثاني يقولون الذي يتنقل مثل الذي يكون في سفينة ومعه زوجه، قالوا هذا أين وطنه؟ في السفينة، لا يجمع ولا يقصر، رجل ما عنده بيت، شوف ما عنده بيت، قد يوجد شخص يعني ربان سفينة وليس عنده بيت ودائما هو زوجته يزورون وأولاده في السفينة، هذا في السفينة لا يجمع ولا يقصر لأن السفينة هي بيته. طيب، إذن عرفنا المستوطن، انتهينا منه. الثاني المسافر، وهو ثلاثة أشخاص سيذكرها المصنف بعد قليل. الشخص الأول من كان منتقلا بين بلدتين، من كان مسافرا فوق مسافة القصر منتقلا بين بلدتين وتبعد إحدى البلدتين عن الأخرى أكثر من مسافة القصر اللي قلنا كم؟ 16 فرسخا، تقريبا أقل من 80 كيلو بشوي، وتحسب المدة، يجب أن نذكر في المدة هناك والدليل نسيت، وتحسب المدة من طرف البلد، ما تحسب من بيتك، إذا تحسب الفراسخ هذه 16 أو 80 كيلو تقريبا ما تحسب من بيتك، لا تحسب من طرف بلدتك من نهاية العامر، ولا عبرة بالمزارع ونحوها. هذا المسافر، هذا النوع الأول، هذا يسمى مسافرا لا شك. يلحق به اثنان وإن شئت ثلاثة إن شئت. الأول من دخل بلدا ولم يعلم كم سيمكث فيها، يوم يومين ثلاثة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، مكث أكثر من 10 أيام لا يدري كم سيجلس في حال حرب، ما يدري ربما اليوم بكرة غدا يرجع، فمن لم يعلم متى سيرجع فإنه يكون مسافرا. ابن عمر جلس في أذربيجان 3 أشهر يجمع ويقصر، هذا واحد. الشخص الثاني الذي يلحق بالمسافر، وانتبه هذه العبارة، من دخل بلدا وعزم على الإقامة فيها أقل من حد الإقامة. أعيد، من دخل بلدا وعزم يعني جزم في نفسه على الإقامة فيها، المكث في هذه البلد، في بلد ما قلنا في بر، في بلد، وعزم على الإقامة في هذه البلد أكثر من حد الإقامة. وهذه الصورة مجمع عليها، ما حد يقول فيها خلاف، ما فيها خلاف. أنا قلت أكثر، أقل أقل أقل، لأن أكثر يعتبر مقيم اللي هي الحالة الثالثة، أقل ما قلنا أكثر، أكثر اللي هي الصورة الثالثة المقيم، وهذه الحالة مجمع عليها أنه مسافر، مجمع عليها ما في خلاف. وعكسها ما هو؟ إذا مكث أكثر حد الإقامة فإنه يكون الدار الثالثة وهو المقيم، مستوطن مسافر مقيم. من المقيم؟ الذي يدخل بلدا ويعزم على الإقامة فيها إيش؟ عكس، أكثر من حد الإقامة. وقد أجمع العلماء على المقيم بهذه الهيئة، أجمع، ما في خلاف، أدخل في خلاف فلان وفلان، ما في خلاف، لا خلاف فيها. ماشي معي؟ ماشي فهمتوا هذه؟ أنا أعرف بعض الإخوان جهنم وأنا بعد جهنم، واضح يا شيخ؟ أعيدها، انتبه، هذه مهمة جدا، إذا كنت ما فهمتها إذن ما فهمت أحكام قصر الصلاة أبدا. عندنا المسافر والمقيم، الدور ثلاثة، سفر واستيطان ومقيم. المستوطن لا يترخص بشيء من رخص السفر، المسافر يترخص بجميع رخص السفر، المقيم لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا واحدة وهي الجمعة فقط، سنتكلم عنها باب الجمعة إن شاء الله الآن بسرعة. طيب، انتهينا من هذه الجملة. المسافر من هو؟ هو ثلاثة أشخاص، المسافر بين بلدتين، الأمر الثاني من جلس في بلد لا يعرف كم سيمكث فيها وهي ليست بلد استيطانة وطنة، الأمر الثالث الذي يجلس في بلد غير بلده الذي هي وطن له ويعزم على الإقامة أقل من حد الإقامة فيكون مسافرا، فإن عزم على أن يكون أكثر من حد الإقامة فإنه يسمى إيش؟ يسمى تلك النوم شيخ مقيم؟ صح النوم؟ أنت شيخ مقيم؟ إيش؟ واضح؟ هذه الدور الثلاثة مجمع عليها. الخلاف في ماذا؟ ليس في الدور الثلاثة، الخلاف في حد الإقامة ما هو. بس لم يقل أحد من فقهاء المسلمين لا يوجد مقيم، إما مستوطن وإما مسافر، لم يقل أحد. لو قلت بهذا القول هدمت أصلا من أصول الدين في الصلوات، لم يقل بها أحد. لكن قالوا ما الفرق، ما هو حد الإقامة؟ بعضهم يقول سنذكر الخلاف بعد قليل، ثلاث أربع صلوات، أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام. بعضهم يقول 12 يوما، 15 يوما. بعضهم يقول العرف. شوف العرف هو الذي يضبط حد الإقامة، العرف هو الذي يضبط حد الإقامة. المصنف مشى فقال من نوى الإقامة أكثر من 11 صلاة، 21 صلاة، 21 صلاة. طيب هذا الذي ذكره هو ما هو؟ لا غير أربع أيام، أنا ذكرت قبل شوي سميته مصطلح حد إيش؟ حد الإقامة. قال إذا نوى أكثر من حد الإقامة يكون إيش؟ إذا قلنا حد الإقامة، من مكث أكثر من حد الإقامة، مقيم مسافر مستوطن، أقل من حد الإقامة مسافر. مثال هو يقول إن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد، طبعا ليست بلده، أكثر من 21 صلاة أتم، يعني أصبح إيش؟ مقيما، لا يترخص بشيء من رخص السفر. إذن المصنف يرى أن حد الإقامة كم؟ لا مو ربعتين، واحد. يرى أنها 21 صلاة، أربعة أيام الصلاة، لأن المتأخرين من المذهب، طبعا هذا هو وافق فيه الحنفية، المتأخرون من العلماء يرون أن حد الإقامة 20 صلاة، فمن مكث 21 صلاة أتم، فرق بينهم صلاة واحدة، واضحة؟ المذهب 20 صلاة، من مكث في بلد 20 صلاة فأقل فهو مسافر، 21 فأكثر فهو مقيم. من أين أتيتم بهذا الدليل؟ نقالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للحج مكث في مكة من اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، انتقل فيه إلى منى، فمكث في مكة أربعة أيام عليه الصلاة والسلام، وكان يجمع فيها ويقصر. قالوا ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الإقامة في مكان واحد، عازم لا ينتظر رجوع وينتظر الذهاب إلى منى، واضح أنه جازم البقاء. لا نعلم أنه مكث في مكان واحد فمترخص برخص السفر أكثر من هذه المدة، فقالوا هذا أقصى ما ورد علينا فلأخذ به. الحقيقة أن هذا الدليل ليس قويا، شوف ليس قويا، كلام صحيح جدا، ولكننا لم نجد غيره. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه هو أكثر من يتبنى أن حد الإقامة هو العرف، هو أكثر من يتبنى حد الإقامة العرف، ماذا كان يقول؟ يقول والأحوط أن نصير إلى الأربعة أيام. أغلب الناس لا يضبطون العرف. أنا مرة ذهبنا إلى بلدة، وأنا أذكر دائما هذا الخبر، معي اثنان من المشايخ من هيئة كبار العلماء، توفي أحدهما والآخر شفاه الله عز وجل، أمير جدا قديم. فذهبنا إلى بلدة كلاهما في سن واحد ومشايخهم متقاربون، ويعني كل شيء، ويرجحون رأيا واحدا. لما ذهبنا تلك البلد أحدهم يقول هذه سفر وهذا يقول ليس بسفر. إذن العرف مع أنهم استووا في السن وفي النظر للأمور، ومع ذلك اختلف نظرهم. لذلك عندما نقول إن العرف مطلقا هذا يختلف بين شخص وشخص، قد يكون الرجل هو زوجته هي ترى القصر، ترى أنه سفر وهي رأى أنا ليس بسفر. الرفقة تختلف أعرافهم. ولذلك قال الشيخ تقيدي مع تبنيه الرأي الآخر الأحوط، ذكر ذلك في الفتاوى، قال الأحوط أن المرء إذا أعزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام أيتم. طبعا المصنف زاد صلاة، وهذا الأمر فيها سهل، حتى لو أخذ رأي المصنف حتى ما في إشكال إن الرسول اختلف في كم عدد صلاة في مكة. قال وإن لم يجمع على ذلك، إيش معنى ولم يجمع؟ يعني جلس في بلد لم يدري، لا أدري عندي موعد مستشفى، عندي ما على متى سأعود، يقول قصر أبدا. وعلى ذلك يحمل قصة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وحديث ابن عمر في أذربيجان. يقول المصنف هذا باب قصير، قال باب صلاة الخوف تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صفات متعددة يمكن أن تأخذها من كتب الفقه وكتب الحديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمختار منها كما قال أحمد بن حيث سهل فاختار هذه الصفة. قال أن يجعلهم الإمام طائفتين، يعني قسم يجعلهم قسمين، طائفة تحرص لا يصلون معه وأخرى تصلي معه ركعة واحدة، ثم إذا قام إلى الثانية يقف الإمام في الثانية ويقف يبقى واقفا فينوي الطائفة الذين صلوا معه ركعة مفارقته ينفصلون عنه ويتمون صلاتهم، يعني يصلون الركعة الثانية وهو واقف يقرأ الإمام، الإمام وحده يقرأ والمأمومون خلفه يصلون الركعة الثانية إذا كان ثنائي مثلا. قال وذهب ثم وأتمت صلاتها وذهبت تحرس مكان الطائفة الأولى أو الثانية، ثم جاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية، فيكون إنهم صلى ثنتين بجماعتين كل ركعة يصلي بها أحد. قال فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وهو جالس، تقوم وتأتي بركعة قبل أن يسلم وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. هذه الصفة صفة صلاة الخوف وهي مستثناة، ولذلك الخوف صلاة الخوف مستثناة من حيث توجه القبلة كما سيأتي، من حيث عدد الركعات لأنها صلاة خوف، من حيث الهيئة قد يصلي من غير ركوع وسجود كما سيأتي، من حيث الائتمام فهي مستثناة ولا يقاس عليها غيرها. ولذلك فإن بعض أهل العلم حينما قال يقاس على صلاة الخوف الحقيقة أن هذا فيه بعد. ما الذي قيس على صلاة الخوف؟ يقول لو أن امرأة يصلي قاصرا الصلاة خلف رجل يتم، قال يصلي معه ثنتين ثم يسلم، يصلي معه ثنتين ثم يسلم ثم يصلي ثنتين ويأتي بثالثة، نقول هذا غير صحيح وإن كان قال به بعض أهل العلم. ما السبب؟ أولا الحديث ذكرتكم عن ابن عباس المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة، وفي الأوسط لابن المنذر أن بعض الرواة قال دخلت المدينة فسألت فقهاءها فكلهم قال يتم، فيجب متابعة الإمام. إذن هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، لماذا لم تتابعه وتنفصل معه؟ فلا يجوز لك أن تنفصل قبله، وإذا سلم فسلم في هذه الزيادات. الأمر الثالث أننا نقول أن القياس على صلاة الخوف ما يصح لأنها مستثنى، ولو قلنا بصحة القياس لقلنا إذن أتم قبل أن يسلم ولم يقل بذلك أحد، ولكن لا يقاس على صلاة الخوف شيء آخر. يقول الشيخ وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة، قلت لكم وقال وإلى غيرها، قلت لكم إن اشتد الخوف يكون في حالتين، حال المسايفة وفي حال الطرد. قال يومئون بالركوع والسجود، يومئون بالركوع والسجود إيماء مثل ما سبق. قال وكذلك كل خائف على نفسه إما من سبع وإما من ظالم وإما من عادي وإما من عدو غير ذلك. قال يصلي على حسب حاله راكبا أو ماشيا ونحو ذلك. قال ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من ركض ومن تناول شيء وسيف مثلا أو شيء معه، قال من هرب أو غيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اعذروني باب صلاة الجمعة، إن شاء الله ننتهي على الأقل جنال. قال باب صلاة الجمعة، قال كل من لزمته مكتوبة لزمته الجمعة. هذا هو الأصل أن الجمعة لازمة على كل مسلم لأنها أحد الصلوات الخمس في اليوم فتجب، هذا الأصل. لا نقول إنها بدل عن الظهر، من الخطأ الفقهاء يقولون الجمعة ليست بدل عن الظهر وإنما الظهر بدل لمن فاتته، هي أحد الصلوات الخمس لكنها يوم الجمعة فهي لازمة الأصل كالصلوات داخلة في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. قال إذا كان مستوطنا ببناء، نحن قلنا إن الدور ثلاثة فالذي تجب عليه الصلاة من؟ المستوطن، هذا واحد، إذن لا بد أن يكون مستوطنا. قال ببناء، وبناء على ذلك فالذي يقيم في البادية إن لا بناء وإنما خيام فلا صلاة جمع عليه لأنه ليس مستوطنا ببناء. قال بينه وبينها فرضكم فما دون الفقه، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه يسمونها مسافة السعي قدر السعي. قالوا وقدر السعي قدره فرسخ، فرسخ فيجب لمن كان بينه وبين المسجد فرسخ يجب عليه أن يحضر الصلاة، يجب عليه أن يحضر الصلاة، ومن كان زاد عن فرسخ فإنه يعذر. قال فما دون إلا المرأة فإن لا تجب عليها صلاة الجمعة، والعبد أيضا لا يجب عليه لأنه ملك، لأن وقته ملك لسيده، والمسافر لأن المسافر، وكذلك المقيم، المسافر والمقيم، المسافر والمقيم كلاهما لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال والمعذور بمرض مثل صلاة سائر صلاة الجمعة أو مطر أو خوف، فكل هؤلاء لا تجب عليهم. قال وإن حضروها، كل السابقين إن حضروها أجزأتهم، إن أجزأتهم عن صلاة الظهر ولم تنعقد بهم. إيش معنى ولم تنعقد بهم؟ أي أنهم لا يعدون في الأربعين، ما يعدون من الأربعين. قال إلا المعذور، من المقصود المعذور؟ يعني الرجل الحر. إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. قال ومن شرط صحتها، من شرط صحة الجمعة فعلها في وقتها في قرية. أول شيء قال أن تفعل في وقتها، وقد سبق معنا أن وقتها على الصحيح دليلا هو المذهب، مفردات المذهب، وقد فعلها الخلفاء الراشدون جميعا وثلاثة منهم، أن وقتها يمتد من حين ارتفاع الشمس أيضا رمح إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. والجمهور يرون أن وقتها يبدأ من زوال الشمس كوقت الظهر، وقد صحت أربعة أحاديث في الصحيح بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال، بل يخرج من الصلاة ما زالت الشمس، فلو أن المرء قدم صلاة الجمعة قبل الزوال بيسير صح. قال في قرية، إذا ما تصح في بادية، وبناء على ذلك فإن أشخاصا لو كانوا مسافرين أو كانوا في بر فصلوا الجمعة فإن صلاتهم باطلة. لماذا؟ لأنهم غير مستوطنين. بإجماع أهل العلم ما فيها خلاف هذه، أن غير المستوطن لا تصح الصلاة، إذا كانوا كلهم غير مستوطنين لا تصح صلاتهم. وهذا تحدث كثيرا، بعض الشباب يكون يخشد في بر فيقول خلنا نصلي الجمعة، حنا 100 إن شاء الله وصلنا 1000 ما تصح صلاتكم. بعض الناس يكون مثلا عندهم مرابطة خارج المدينة ما تصح صلاة الجمعة، وذلك صدرت فتاوى للفقهاء يقولون إن السجون لا يصلى فيها الجمعة صلاة باطلة، نص الفقهاء قديما وحديثا. طبعا الآن السجون أصبح داخل المدن، لكن قديما كانت السجون خارج المدن، يقول لا تصح الصلاة فيها. كل كتب الفقه يقولون السبيل لا تقام عندهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين خارج البلدان. نعم يقول وأن يحضرها، قلنا في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين 40، احنا وصلنا هنا من أهل وجوبها. قوله أن يحضرها 40 هذا هو الشرط العدد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة أول جمعة جمعة وكانوا 40 ولا يعرف أنهم نقصوا عن هذا العدد، وهو لا شك الأحوط أن يكون العدد 40. قال وأن يتقدمها خطبتان، هذه مسألة مهمة، أنه من شرط صحة صلاة الجمعة أن تسبقها خطبتان، يجب، فإن لم تسبقها هاتان الخطبتان فيقولون إن الصلاة باطلة، ما يصح أن تصلي الجمعة بدون خطبتين. وبناء على ذلك لو خطبت خطبة واحدة ما تصح صلاة الجمعة، تعاد صلاة الجمعة، لم يخالف في ذلك إلا الشعبي فقط، وإلا كل فقهاء المسلمين على أنه لا بد أن تتقدمها خطبتان. هاتان الخطبتان كيف تفرق بينهما؟ قالوا بأن يأتي في كل واحدة من الخطبتين بأركانها، ما يلزم الجلوس بينهما، الجلوس بينهما سنة، والفصل بينهم بوقت سنة، والفصل بينهما قدر الفقهاء بقراءة قل هو الله أحد كما قال ابن مفلح في الفروض، لا يكون الفصل طويلا. فالقصد من هذا أن الفصل يجب أن يأتي في كل واحدة من الخطبتين بأركانها، وسنذكر أركانها بعد قليل. قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة وجوبا، يجب أن يكون في كل خطبة، قال حمد الله تعالى، أن يحمد الله عز وجل. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجب، وقراءة آية والموعظة، هذه أربعة أشياء، قراءة آية تامة والموعظة. معنى الموضع قالوا أقل ما يسمى موعظة أن يقول اتقوا الله. ولذلك يقول الفقهاء إن من أتى بخطبة الحاجة في صلاة الجمعة في الخطبة الأولى والثانية فقد أتى بركن الجمعة. خطبة الحاجة فيها الحمد وفيها الشهادتان، طبعا كلمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرى الشيخ تقي الدين أن الواجب إنما هو الشهادتان دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الحمد وفيها الشهادتان وفيها قراءة ثلاث آيات وفيها موعظة. ما هي الموعظة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه موعظة، إنهم يقولون أقل الموعظة التقوى. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلا بد أن يكون فيها ذكر الله، وأقل ذكر الله عز وجل الأربع أمور ذكرناها قبل قليل. قال ويستحب أن يخطب على منبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاستحباب، فإذا صعد أقبل على الناس أي توجه إليهم قبل وجهه، والسنة أن الخطيب يخطب أن يخطب قصدا، يعني انظر أمامه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، فسلم عليهم، هذه سنة أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس والجلوس سنة. قال وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام مرة أخرى فيخطب ثم يجلس والجلوس الثاني أيضا هذا سنة، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. وفي كل واحد من الخطبتين لابد وجوبا أن يأتي بهذه الأمور الأربعة يجب. قال ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهن بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا، وإلا أتمها ظهرا. يعني أن من لم يدخل مع من لم يدرك مع الإمام إلا التشهد، لم يدرك ولا ركعة، يعني أدرك مع الإمام إما التشهد فقط أو أتى بعد رفع الإمام من الركوع الثاني، فإنه يدخل معه ويتمها ظهرا. هذه الجملة أنا سأذكر بس الفائدة وأنتم مستخرجوا من أين جاءت، أخذ منها بعض أهل العلم وهو القاضي علاء الدين مرداوي أن المؤلف يرى أن الذي يدخل مع الإمام مع أنه لم يدرك معه ولا ركعة من الركعتين أنه يدخل معه بنية الجمعة، ما يدخل معه بنية الظهر وإنما يدخل معه بنية الجمعة ويسمها ظهرا فتجزئه. طيب. قال وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا، مثل ما ذكر سابقا، يعني واضح أنه إذا نقص العدد في أثنائها وقد صلوا ركعة فإنهم يسمونها جمعة، وإن لم يكونوا قد صلوا ركعة وإنما أقل من ذلك فإنهم يسمونها ظهرا. قال ولا يجوز أن يصلى في مصر أي في البلدة أكثر من جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الضرار، قال إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. الأصل أنه لا يجوز في البلد الواحد إلا جمعة واحدة، إلا أن يكون البلد واسعا فإنه يجوز أن يكون هناك مسجدا، ولكن بشرطين، انتبه لهذه الشرطين. الشرط الأول وجود الحاجة. ما هو الحاجة؟ المشقة على الناس، وجود بعد أكثر من فرسخ. وذلك يقول إن أول من أقام جمعتين في بلد علي رضي الله عنه في الكوفة فقد عقد فيها جمعتين، وذلك أحمد قال الأمصار الكبيرة كبغداد يكون فيها جمعتان. الشرط الثاني وهذا مهم جدا، أن فقهاء الحنابلة يقولون إن الجمعة الأولى، طبعا مالك يرون إن الجمعة الأولى والجمعة الثانية، لكن الحنابلة يقولونها في الجمعة الثانية، وأظن الجمهور كلهم على الثانية، أن الجمعة الأولى لا يشترط لها إذن الإمام، أما الجمعة الثانية فيشترط لها إذن الإمام، يشترط لها إذن الإمام. الجمعة الأولى في البلد مو الجمعة الأولى التي تصلي الأولى، أول مسجد أقيم فيه صلاة الجمعة، هذا ما يشترط لها إذن الإمام، ولكن الجمعة الثانية يشترط لها إذن الإمام. لما؟ لأنها مبنية على الحاجة والمصلحة. لو فتح الباب كل واحد يقول أنا والله عندي مصلحة مسجد مضيق، ولذلك كل واحد يحط حتى في بيته وخمسة للجمعة ما يحتاج مسجد، وحدثت فتن وتفرق بين المسلمين. ولذلك لا شك هذا قوة هذا القول، وهو قول جماهير أهل العلم، أن الجمعة الثانية في مصر بخلاف الجمعة الأولى لا بد فيها من إذن الإمام وإلا ما تصح. وذلك فسر المشايخ أن أي شخص يصلي الجمعة ولو كانوا مستوطنين إذا صلوا في مسجد لم تصدر فيه إذن من وزارة الشؤون الإسلامية فإن الصلاة باطلة. هذا فتاوى صادر قديم أيام الشيخ بن باز محمد إبراهيم والمشايخ، وهذا هو قول جمهور عامة. نعم. يقول يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل بأن يعمم بدنه، وذكرنا بعض سنن الاغتسال منها تأكيد على الرأس والمنظفات وغيرها، ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب من أطيب الطيب ويباكر إليها، ويبدأ التبكير من بعد الفجر على الصحيح، لأن النهار على الصحيح يبدأ من طلوع الفجر ولا يبدأ من طلوع الشمس. قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، وهذا من السنن أو الأوقات التي يعني يرتفع فيها النهي عن السنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه في حديث جابر. قال يوجز فيهم أن يختصر. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال صاحبي صح فقد لغى، إلا للإمام، يتكلم الإمام يكلم نفسه ويكلم من شاء، أو من كلمه أي من كلم الإمام. الذي يكلم الإمام إما رجل يفتح على الإمام، قال الإمام يخطئ في آية فيفتح عليه، أو يسأله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل بعض الناس وهو في الخطبة، فيجوز أن يكلم الإمام فيسأل الإمام يقول هذه كيف تكون فيرد عليه الإمام، أما أن يسأل غير الإمام فإنه لا يجوز، وهذا من اللغو المحرم. أعتذر الإطالة قليلا، لكن يعني كان ودي أن ننهي الجنائز اليوم، لكن الحمد لله في انتهى الوقت. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نمر بسرعة على الأسئلة. يقول الفقهاء ما الحكمة في قول، يقول صاحبنا هذا، ما الحكمة في قول الفقهاء ولا يكسر عظمها أي العقيقة؟ نقول إن الكسر، يقول هل يوافق السنة أم لا؟ أول شيء الدليل على أن الكسر العظم، الفقهاء يقول وتفصل أجزالا، يعني تفصل من تفك أجزالا وتطبخ أجزالا، حتى وقت الطبخ تطبخ سبانخ. نقول الدليل عليه ما جاء عن ذكر بن عبد البر اتفاق علماء الصحابة والتابعين على استحباب ذلك كذا قال. الحكمة في ذلك قالوا السلامة التفاؤل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته. ما معنى مرهون؟ قيل شفاعته وقيل سلامته وقيل ذكره، وأصح الأقوال سلامة المولود، بمعنى أن هذا المولود إذا عققت عنه فإن الله عز وجل سيصح بدنه ويسلمه. ولذلك يعني كان رجل قد ولد له ابنة خديجة يعني ولد قبل موعد، فكان قد تكدر عليها وخشي أن تهلك لصغر سنها، فقال له صاحبه عق عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود ملحون بعقيقته. فمن باب التفاؤل بالسلامة أنك تعق ولا تفسر عظما، فلما فعل ذلك سلم الله عز وجل وليده، فهو من باب السلامة بإذن الله. يقول أرجو توضيح سجود السهو. لا، السهو الفقهاء يقولون إن القول على قول الفقهاء إن القول لا سجود له، القول لا سجود له، وإنما يقولون إن القول إذا كان قليلا أو كثيرا فإنه يبطل الصلاة، جهلا أو علما، جهلا أو قصدا، كله يبطل الصلاة، لا يفرقون بين ذلك. ولكن الصحيح أن الجاهل يعذر، ولا يبطل حديث معاوية بن الحكم في الصحيح أنه تكلم في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. فذلك عندهم أن الكلام في الصلاة لا يوجب سجود السهو إلا في موضع واحد، وهو إذا أتى بذكر في غير محله، بس إذا أتى بذكر في غير محله، يعني بدل ما يقول سمع الله من حمده قال الله أكبر، فهنا يسجد له سجود السهو. يقول هل الذي يكتب على السجادة وقت الخطبة من اللغو؟ نعم، من مس الحصى فقد لغى. يقول قول الموفق فإن شق عليه فعلى ظهره، وقلت إنه في المغني لم يذكر الاضطجاع. لا، لم أقل لم يذكر الاضطجاع، قال إن عجز. نقل عنه صاحب الإنصاف أنه قال في المقنع، ما قال في المغني، قال في المقنع أنه قال إن عجز، هناك عن العجز، يعني ما يصح أن يصلي على ظهره إلا إذا عجز تماما، إذا عجز تماما. هنا يقول إن شق، والمشقة دون العجز معروف، يعني اصطلاح الفقهاء في التفريق بين الكلمتين. يقول هل تقام الصلاة قبل نزول الإمام من المنبر أو بعد نزوله منه؟ كلاهما سواء، المقصود بعد انتهاء الخطبة، المقصود بعد انتهاء الخطبة. ألا يقال إن أقدمهم هجرة بعد ارتفاع حكم هجرة؟ هل يقال إن الهجرة يدخل فيها المتقدم في التوبة والرجوع إلى الله؟ لا لا لا، هذا غير صحيح، فإن قد يكون الشخص يعني قد تأخر يعني قربه من الله عز وجل، ومع ذلك يكون أفضل من المتقدم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعني أن في هذا فيه نوع تزكية، وهذه التزكية يعني لا ينظر لها، وإنما ينظر يعني الأشياء الواضحة مثل كبر السن ونحوه. يقول هل قراءة بالمقامات قراءة صحيحة؟ هي صحيحة، لكن انظر القراءة بالمقامات بمعنى أن يتعمد المقامات ما يجوز، وأما أن يأتي على لسانه المقام فيجوز. وأنا أعجبني حقيقة شيخ المقرئين في مصر الطبلاوي، ما هو حي ولا مات رحمة الله، إن كان حيا وغفر الله إن كان حيا، عفا رحمه الله إن كان ميتا وغفر الله له إن كان حيا. قرأت له لقاء سابقا قال أنا أردت أن أسجل في الإذاعة، فقالوا لي في الإذاعة أنت ما تعرف المقامات، فذهب لفلان محمد عبد الوهاب المغني فتعلم المقامات عنده. قال فقلت والله لا أتعلم ما أقرأ به القرآن عند ملحن، فرفضت. يقول فرفعني الله حتى أصبحت شيخا للمقرئين في مصر، طبعا سابقا هو الآن جاء بعد غير. المقصود أن القراءة بالمقامات بتعمدها هذا منهي عنه، لكن قد يأتي على لسان الشخص الصبا والبيات والحجازي والحجازي وغير ذلك من المقامات المعروفة تأتي هكذا نفس الشيء، لأن ما يطلب إلا يتبع في المقام، إذن تقصد المقام. طيب يقول هذا حين يقول كنت مسافر وجدت جماعة يصلون الجمعة، صليت معهم وعرفت أن ليس لهم إذن من الإمام بل اجتمعوا وصلوا. نقول إذا كان بلد ما فيها إلا مسجد واحد هذا لا يشرط إذن إمام، إذا كانت بلد لا فيها إلا إذن يعني مسجد واحد فليس لها إذن إمام. إذا كانت لا في لها يعني بلد كبيرة وواسعة وفيها أكثر من مسجد، لا بد أن يكون المسجد مأذون فيه. وفتوى المشايخ عندنا أن كل مسجد بعد عام 1404 يجب أن يكون فيه إذن. يقول هل قضاء سنة الظهر بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أمران. الأمر الأول المداومة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضاها بعد العصر استمر عليها، الذي هو خاص النبي صلى الله عليه وسلم المداومة. إذا الأمر الأول المداومة عليها، فإنه استمر على صلاته كما في حديث سلمة إلى الوفاة، هذا واحد. الأمر الثاني قلت لكم إن بعض العلماء يقول إن السنن الرواتب 10، وبعضهم يقول كم؟ 12 ركعة. فمن قال إن السنن 10، فمن قال إن السنن 10، الرسول كم قضى؟ 4. قال فمن خصائصه السنن الرواتب يشترك مع غيره 4 أحاديث قضاء السنن الرواتب، فمن خصائصه قضاء كل سنة فاته، ولكن لما فاته الاعتكاف وهي سنة قضاه في حق الرسول كل سنة يفعلها. هذه قاعدة عند أهل العلم، كل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تكون واجبة عليه. قال رفع اليدين في صلاة النوافل هل هو سنة؟ إن كان قصد رفع اليدين في التكبير نعم هو سنة، لا فرق بينهما. يقول من جلس جلسة استراحة بشكل دائم ما الحكم؟ نقول الرجل مصيب، مصيب من حيث أنه لم يخطئ، من حيث أنه فعل شيئا محرما. فإن من الصحابة من فعل ذلك مثل مالك بن حويرة وأهل الحية، فإنهم كانوا يفعلون ذلك يجلس جلسة استراحة فهو مصيب. لكن نقول له دع جلسة الاستراحة أحيانا، لأني أعلم أن بعض البلدان حينما يقوم من بينهم شخص لا يجلس جلسة الاستراحة ينظرون إليه باستغراب وكأنه قد خالف السنة، وأن الأمر ليس كذلك، لكن دعها أحيانا لكي يعلم الناس أنها ليست لازمة ومؤكدة. طيب يقول ألا يقال أن الراجح أن الرواتب 12 ركعة لحديث من صلى في اليوم 12 ركعة؟ نقول أمرين. الأمر الأول هذا الحديث لم يقل إن هذه 12 ركعة هي سنة الرواتب، وإنما قال 12 ركعة فتشمل أي 12 ركعة غير الفريضة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أوصاني خليلي بالصيام 3 أيام، ليست هي أواسط الشهر أيام البيض وليست سرره، فإنه جاءت أحاديث السرر وجاءت أحاديث الوسط. هذا من جهة، من جهة أن يقول صحيح جاء أحاديث أم حبيبة وغيرها أن السنن الرواتب 12 ركعة، وذلك الرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام تيمية أن السنن الرواتب 12 ركعة. أنا قلت لكم هي قولان لأهل العلم. يقول كيف الجمع بين ما قلته وحديث صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يطلع الفجر وأن يفوته من السحور، فهل يقال أن الرسول أوتر قبل أو بعد هذا؟ لا لا لا، يعني هل يقصد يعني عدد الركعات؟ وكذلك حديث عائشة لما الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان غيره. نعم لا هذا نعم، هذا يعني أخونا يقول يعني كيف نقول أن الرسول لم يثبت عنه أنه زاد على 11 ركعة؟ نقول غير صحيح، بل ثبت أنه صلى 13 ركعة، وذلك يقول إن هاتين الركعتين الزائدتين عن 11 ركعة قيل إنهما من مطلق قيام الليل الخفيفة التي يفتتح بها قيام الليل، فلا تحسب من الوتر. بل أعجب من ذلك في بعض نسخ البخاري، في بعض نسخ البخاري واحسب معي، قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. بعض نسخ البخاري كم صارت؟ 15 ركعة. كيف تقول ما صلى؟ صلى. ألم نصلي بعد العشاء ركعتين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى؟ إذن هي تقصد الوتر، ما زاد في الوتر. نقول صحيح، لكن نقول نحن الوتر لا يزاد على 11 ركعة، هذا كماله. نقول 13 للحديث الذي ورد، لكن الوتر لا يزاد عليه. أما مطلق قيام الليل لم يقل أحد من علماء المسلمين المتقدمين ما يجوز زيادة على 11 ركعة. أتقول إن الصحابة خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت هذا هدمت لنا 3/4 الدين، بل هدمت الدين كله. ما أحد أنكر من الصحابة زيادة على 20 ركعة في عهد عمر وفاروق وحضور كل الصحابة صلوا 20 ركعة وحيث في الموطأ بسناد صحيح وله طرق أخرى، ثم تقول إنه ما يجوز؟ هذا خطير جدا جدا. نعم من أهل العلم الأفاضل من لا نكون عندهم في علمهم وفضلهم ومكانتهم ذهب لهذا الرأي، ومن ذا الذي لا يخطئ في شيء؟ وما زال أهل العلم بعضهم يبين لبعض، لكن هذه مسألة لا تستحق الإنكار. وذلك أنا مما يحز في صدري حقيقة جدا أن أرى بعض أهل الفضل منتسبين للعلم والسنة والحديث يصلي مع إمام الحرم ثم إذا صلى 10 انفتل، لا لشيء، لكي يذهب ويضطجع إن كان طالب علم قرأ قرآن. الصحابة يصلون 20 وأنت تنفتل؟ الرسول قال من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هو تعنسك أجر عظيم. ولا تعارض بين الأحاديث، بل جمعها أولى من ترك بعضها. وقلت لكم إن طريقة فقهاء الحديث إعمال كل حديث وتنزيله منزلته ووضعه في محله، فلا تعارض بين الأحاديث. يقول هل عليهم صلاة؟ نعم يصلوا مع المسلمين لأنهم ربما يحتاجون لهم أهل الذمة. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الوتر وقيام الليل؟ كل المسلمين فرقوا، كل المسلمين يعني قصد فقهاء المسلمين تكلموا عن ذلك. يقول من علم أنه احتلم بعد الصلاة هل صلاته صحيحة أم صلاة المأمومين؟ قلت لكم صلاته باطلة إذا علم. وأما المأمومون فقد حكي الإجماع لفعل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولا يعلم من مخالف فيكون كالإجماع. من ترك سنة الرواتب عمدا هل يقضيها؟ يقولون إنه لا يقضي سنة الرواتب إلا من اعتاد على فعلها، من اعتاد على فعلها. وأما الذي يتركها دائما لا يقضيها. بعض الإخوان عقب صلاة كل فجر يقوم يصلي ركعتين. لا لا لا لا، الذي يقضيها الذي اعتاد على فعلها وتركها أحيانا بظرف أو آخر. يقول إذا كان الأقرأ أو الأعلم بالسنة لا يستطيع القيام ومن دونه تصح القراءة منه في الواجب، فمن يتقدم؟ مدام تصح منه الحد الأدنى فإنه يقدم من دونه، لأنه لا تصح صلاة العاجز عن ركن من أركان. نعم. يقول أعرف خالة لي اعتادت على صلاة ركعتين في آخر وقت العصر قبل المغرب بساعة، فلما رأيتها أخبرتها بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت فقالت إنها اعتادت على ذلك وتحب فعله، فما الحكم في حقها؟ قل لي أختك لخالتك هذه، قل هذه الصلاة ليس لك من الأجر فيها شيء، بل إن سلم هذا هو وقت أشد أوقات النهي، يعني قبل المغرب بقليل، الوقت الشديد جدا من أوقات الثلاثة هي الأشد. قل لها أجريها إلى بعد الأذان، شابهت الصحابة، الصحابة كانوا يصلون بين الأذان والإقامة، ثبت ذلك، وهذه من أدلة تدل على أن وقت المغرب وقت مطول. فقل لها يجب عليك أن تبين لها، وهذه من نصيحة وتبين لكن بلطف. يقول ما حكم الجلسة بين خطبتين؟ يقول هي سنة، لأن الواجب هو الخطبتان والجلسة سنة. يقول ما حكم الاستخلاف في مأمومين الجماعة الأولى ليكون إماما له ويكسب أجر الجماعة الأولى؟ الاستخلاف قلنا الأصل لا يكون إلا لعذر كما سبق. يقول ما حكم الإقامة والصلاة قبل خروج الإمام وحكم الأذان بدلا عن المؤذن دون تكليف؟ قلنا لكم، قلت لكم قبل قليل أن الفقهاء يقولون كلامهم يعني قد يكون محل، لكن أقل أحواله يعني من باب التشديد فينتبه الشخص، أن الفقهاء يقولون إن من تقدم على الإمام الراتب فصلى مكانه فالصلاة باطلة، إن سلم نهى ولا يؤمن في سلطانه إلا بإذنه، والإذن نوعان إما نصي أو عرفي، العرفي قد يكون منه أو من الوزارة المختصة، إذا تأخر فلان فأقيمه، أما المؤذن لا فينوب عنه من شاء، لأنها ليست نوع ولاية، والفقهاء يقول هذا ولاية ولا يجوز الافتيات في الولايات، الفقهاء يجعلون الإمامة ولاية ولا يجعلون الأذان ولاية. يقول هل هناك فرق بين الضاد والضاء؟ هناك طريقتان للغويين في التفريق بينهم، فجل اللغويين على الفرق، ومن اللغويين من يرى أن لا فرق بينهما في النطق وإنما الفرق في الكتابة، وبعضهم يرى أن الفرق بينهما في الاستطالة العرضية في اللسان فقط ولا أثر لها في السماء. وممن تبنى هذا الرأي أبو الفتح بن جني في كتاب الخصائص وغيره، فإنه يقول إن العرب لا يفرقون بينهم، وهذا يدلنا على أن للعرب نطقا، فمن العرب من أيام الجاهلية من العرب من لا ينطق الحرفين إلا نطقا واحدا، ومن العرب من يفرق بينهما، ولذلك المشايخ الذين اختلفوا في هذا الزمان، وتعرفون المؤلفات للسنة، فبعضهم يقول يجب أن ينطق الحرفين نطقا واحدا مثل الشيخ عبيد الله وغيره رحمة الله، ومن المشايخ من يرى وجوب التفريق، نقول الأمر واسع وهذا من اختلاف التنوع، وقد حكى علماء اللغة وإليهم المرجع في ذلك أن هناك قولين لأهل العلم من أهل اللغة وسماع العرب في ذلك، هذا معروف، ولذلك الفقهاء يقول هذا ليس من اللحن مطلقا إلا إذا تعمد ذلك فيما عندك ما في غير هذا المحل. يقول ألا يقاس الجمع بين الصلاتين على الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ نقول القياس ما يقاس إلا فيما شابه دون أضعف، هذا من جهة. أما الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإننا نقول هناك قاعدة عند الأصوليين، وهي أنه لا عموم للمفهوم، العموم للمنطوق لا عموم للمفهوم. لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر نقول نعم يشمل المغرب والعشاء والظهر والعصر، لكن قال لم يجمع في المطر، فجمع من غير مطر، فدل على أنه يجمع المطر لكن لا عموم له، هذه قاعدة أن المفهوم لا عموم له. وصلى الله.